الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي عبد الله ابن محمود ابن مولود الموصل الحنفي في كتاب هذا الذي اسماه بالمختار الفتوى، وقد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله: باب الكتاب الكفالة. هو قال شو تعريف الكفالة؟ هذا من حروف الشوخ يا ابني. بارلك شلون الكفالة: وكالة، حوالة، شراكة، وصاية، كل من حروف الشوخ. إلا الإنسان يتعب، إلا تشوكه. بارلك شلون عم تعطوا بالك يا ابني. الكفالة أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها غرامة. أبدا بارلك شلون يا ابني، هي عمل خير عظيم. بارلك شلون معلومك يعني أفضل العبادة أحمزها. شو من أحمزها؟ أشقها للنفوس. وين من المشقة؟ الغالي اللي بالشارف وإلا يصير قالوا إيه؟ بارلك شلون يصير وصل يصير قالوا إيه؟ وهكذا. نبدي شو الأخواني؟ نعم. قال: وهي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل. في إيش؟ في المطالبة. مثلا أنا بدي استدين من الشيخ عبد الحي 1000 ليرة. قلت له: يا شيخ عبد الحي تديني اللي بدينك، اللي بشرف بدي واحد يكفلك. قلت له: بكفلني شيخ عمر. بارك الله شلون؟ لما كفلني ما كفلني بالدين، كفلني بالمطالبة. إلك إذا بدك تطلبني وتطلبه، إذا طلبته وهو بالحاني بالطلب. بارك الله شلون؟ عن سيدنا الإمام الشافعي وعن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل المطالب في نفس الدين. والله شلون بدي طالب بالدين، بدي طالبه بالدين، يعني كفيل بالدين نفسه. شلون مطالب مع الدين عندي هنا؟ ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل. الله قال الدليل على ذلك: وكفلها زكريا. شو معنى كفلها؟ ضمها إليه. هي الضم، كفل ضم. والله شهواني هنا ورسول يقول ايش؟ انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فرم من اصبعي الشريفتين. بارك الله شلون اخواني. اذا هي ضم ذمة الكفيل الى ذمة الاصيل عندنا في المطالبة. شلون؟ اذا دفع الكفيل بيرجع اللي ايش المقفول له، يقولها على ايش اللي وكلوا الكفالة انه هات مصاري. قال: ولا تصح الكفالة إلا ممن يملك التبرع. معلوم أنا حط واحد كفيل يكون مجنون ما بصح، أو صبي أو محجور عليه ما بصح. الكفيل بده يكون عاقل بالغ حر، ما يكون لا مجنون ولا محجور عليه ولا بارلك حتى صح كان ولا صغير غيره. نعم. قال: وتجوز الكفالة بالنفس والمال. شو معنى بالنفس؟ كثير بيصير الآن بالمحاكم، كل واحد عامل جريمة بيجوا بيحبسوه حتى تقام الدعاوى، يمكن تكمل 2 سنين حتى يصير الحكم ومحبوس. بيجي واحد يقول: أنا بكفل. أنت ما بتكون يا القاضي أنا بجيبه. يعني سنة كفالة. أيوة هي سنة كفالة. أنت ما بتكون أنا بجيبه. ضار لك شلون؟ بجوز هي كمان. إيه كفالة بالنفس. ضار لك شلون؟ وكفالة بالمال. ضار لك شلون؟ واحد مثلا عليه دين وخذوه مسكوب بيحبسوه. اجا واحد كفله انا على يدي. بار لك شلون؟ بده شلون؟ او بده يتدين ما رضي دينه الا بواحد يكفله بصح كمان. مفهوم؟ الكفيل حطاط يعني. معلوم كل كفيل حطاط. بار لك شلون؟ وتجوز الكفالة بالنفس والمال، وتنعقد بالنفس. الالفاظ اللي تنعقد فيها الوكالة النفسية بالنفس، ما هي؟ بقول تكفلت بنفسه. النفس تطلق على كل الشخص، او بروحي تطلق على الكل كمان، او برأسي تطلق على الكل. ضار لك شلون؟ او بقلبي او بروحي او برئته، شو اسمه، رقبتي، كله بصح، كل جزء بيطلع. او بجزء شائع تكفلت بنصفي بربعي بثلثي بخمسي، كمان بصح يطلع الكل. لانه من هذا ما تجزأ. هوني نعم. الذي واحد أطع أنف إنسان بده حب دية كاملة يعني كأنه قتله، أطع له إنسان بحب دية كاملة، أطع له قلب تنسلي بحب دية كاملة بارلا يخلون، أما أطع له إيده نصف دية، أطع له رجله نصف دية بارلا يخلون، أطع له إذنه نصف دية، كل شيء مقرر في الإنسان نصف دية، واللي لحاله مفرد بحب دية كاملة. هنا قال وتنعقد بالنفس بقولي هي الألفاظ تكفلت بنفسي أو برقبته، كمان المبس بالكمتين، وبكل عضو يعبر به عن البدن، مثل الروح يعبر به عن البدن كله، ضرب لكون قلب يعبر به عن الدم يعبر به عن القلب، هنا هنا وبكل عضو يعبر به عن البدن، وبالجزء الشائع خمس ربع سلس ضرب لكون، إذا كان جزء شائع كمان ايش بيطلق المرجز ابن ادم الكل اينا اينا لا مو مش يعني يطلق معيا، قال مثلا خمس ربما قال خمس من تحت من رجليه والله خمس من اطرافه لا غير معين، كالخمس والعشر وبقوله كمان ضمنته، اذا قال ضمنته للشخص خلاص، وبقوله علي انه انا علي احضاره الي كمان، وانا زعيم باحضاره يعني كفيل، او قبيل، قبيل ما انا زعيم، الرسول عليه الصلاه والسلام قال انا زعيم حق زعيم يعني كفيل حق كفيل، من مات وترك مالا فماله لورثته، انا ما باخذ منه شيء، ومن مات وترك عيال ديونا وعيالا فالي وعلي، انا بفيل الديون وبربي له اولاده صلى الله عليه وسلم. هاي تعال والله يا ابني أنا شخصين يا مرحبا فضل هنا قال وبقولي علي وإلي وأنا زعيم أو قبيل راح، والواجب بكفالة النفس والواجب إحضاره وتسليمه في مكان يقدر على محاكمته، مكتوب أن يقدر يعني إيش الشخص المقول له أو الصح كمان يقدر على إيش محاكمته، انتوا شو إخواني، فإذا فعل ذلك برئ من البريء الكفيل من الكفارة خلاص، ولو سلمه في مصر آخر قال له أنا مثلا راح سلمه مثلا قال له بدمشق سلمه بحمص أو بإيش بحرب أو باللطية أو حي الله قال بيجزئ كمان، لكن بشرط أنه يحسن حسن يكون في شهود هناك، أما إذا كان ما في هناك شهود بده يكون في مصر اللي عينه الجواش الأخواني نعم الشهود طبعا يعني فهمت، اذا كان هذا موجودين، اذا ما كانوا موجودين بده يكون في مصر اللي بده يكون فيه، ولك ان يقدر ايش على ايش على محاكمته بان تكون شهود موجود وكذا، ضربوا شو الاخواني نعم لا بالطول هاي لكن ما كانوا موجودين لكن كانوا غائبين بده يكون يحاسبوا ويحكم فيه رأسه هنا قال فإذا فعل ذلك برئة وسلمه في مصر آخر برئة، فإن شرط تسليمه في وقت معين يعني بدي إياه من عشر محرم والله سنت إيش كذا لزمه إحضاره فيه في ذلك إذا طلبه منه، إذا طلب منه بيحضر، فإن أحضره فبها ونعمت وإلا حبسه الحاكم الكفيل بيعبده حتى يحضره مش الإخوانة نعم هي راح مثل الواحد ما فيه مسألة يقولوا عنه لا تسكتوا عليه يا ابني ايش الاطوانه، قال اثنان لا يتعلمان مستحيل ومتكبر، الحمد لله متكبرين عندنا ما فيه والله يعني على كل ظهر له الحمد لله متكبر عندنا ما فيه، اما مستحيل قد الانسان يستحي بده ايش يقول لا حياء في العلم، يعني الانسان ما بيستحي وقد بيتعلم ظهر له شلون نعم، فاذا مضت المده قال له بدل جيب ياب عشرة محرم مثلا، فإذا مضت المدة ولم يحضره حبسه، مين اللي بيحبسه الحاكم والله شلون، وإذا حبسه الحاكم وثبت عند القاضي عجزه عن إحضاره ثبت إنه عاجز ما بيعرف مكانه فين خلى سبيله، لكن مو مطلقا بيقول له للمقبول عنه يلزمه خليك معه حاول بنام بالبيت عد على الباب انتظر اللي يطلع ما بخليه محبوس، انا لو ما بيان عاجز انا حبيطلع وانت الجبل شو اخواني نعم وثبت عند القاضي عجزه عن إحضاره على خل سبيله، وإذا لم يعلم مكانه، مو معلوم مكانه، ألا يطالب به. شلون بدك تطالب فيهم انك عرفان وهالكثير في صفيان؟ هالكثير ما عرفنا في صفيان، شلون بدك تطالبه؟ هالكثير مو مبين، مو معروف مكانه، ضار لك شلون؟ او الكفيل المكفول به، والانسان اللي كفلته ان ما معروف فين مكانه، ايوه شلون بدك مشرش تحبسه اذا مو معروف مكانه فين؟ ليش شلون انا بدي اقفله وهو مو عارف محله؟ ولا كان عارفان كان بالاول عارفان مثلا وهرب، ما عدنا عرفنا، طلع برات البلد او كذا. نعم قال اي نعم، واذا لم يعلم مكانه لا يطالب به. راح يبين الان مبطلات ايش الكفالة. قال وتبطل بموت الكفيل، الكفيل بعد في كفالة كمان، والمقفول به، المقفول به الكفل فيه مات. ايش مش ضال لك شلون؟ مثلا هذا النسبة اذا كان اشياء عينية، سجادة انت كفلت بها السجادة ايش انه يسلمك اياه وكذا، احترقت مين بزيه طبعا مقلت انتوا ايش اخواني؟ او هالفرس انا ايش قلت لك الفرس فيه فلان لثلاث ايام ما بيعطيك حق انا بجيب لك اياها وماتك الفرس مين بدي يجيبها؟ بطل الكفالة. نعم راحت على صاحبها. نعم اللي عنده وان تكفل به الى شهر ايش لا دون ايش دون مقفول له، المقفول له اذا مات ما بتطول الكفالة بامورته ومقامه. انتوا ايش اخواني؟ صاحب المال اذا مات ما بتطول الكفالة، اولاده بيقوموا ورثته من بعده بياخذوا الحق. راح نعم مقفول به العين الزاد السجادي بيت ايه على ايش كفلتوا؟ على السجادي على ايش؟ على مال على مال. طيب مات الشخص ايه ورثته بيقوم لا اذا مات الوكيل الكفيل بطلت الوكالة. المقفول به ولا المقفول له؟ حطي بالك قلنا فلان ايه فلان هذا مال المقفول له المقفول به المقفول عنه اللي مات ما تبطل المقفول. شو قال شو قال شوفه وتبطل بموت الكثير ولا المقفول به؟ المقفول به اللي هو السجادي او الفرز او شيء الفرطين. قال دون المقفول له وان تكفل به الى شهر. قال له تكفل المقفول له، هي جواب سؤاله ايه دون مقفول له يعني اذا مات الكفيل تبطل كفالته ورثته ما بيكفلوا. ايوه الكفيل. ايوه اما المقفول له ما بتبطل اما الكفيل بتتاحط ورثته موجودين. ايوه ورثته اما المقفول به كمان اذا هلك المقفول به كمان تبطل العين العينيه اللي كانت عينيه جادي فرس بيت المقفول له الكفيل الثالث إذا مات الكفيل إذا مات المقفول الثالث الكفيل حطاب أين طالب الورثة أين راح نفس الكفيل الثالث إذا مات بطلت ما هو طالب ورثة بالكفالة. وإن تكفل به إلى شهر قال له أنا بتكفله إنه إذا ما جاب لك من هلا لشهر أنا إيش كفيل به. قال فسلمه قبل الشهر كمان برأ، مو شرط يكون بعد شيء يسلموه. قال له شلون؟ قلت له خذ يا اخي انت كفلتني الشهر وجبت لك اياه، ما له حق يقول لا ما بدي. عم تعطي بالك؟ انت ابو هلال انت قلت لي مثلا انا كفلتك يا ابو هلال. قال له شلون؟ نص الكفيل عنك انه اذا ما بجيب لك هالقيمه انا بعطيك ليش؟ السجاده عم تدعيها وجبت لك اياها الانسان او هالسجاده قبل ما يجي الشهر. خلص البريء انا. نعم. لكن بشرط اذا كان إذا كان بيحسن إنه الحافظ عليه، وإذا كان إنسان، أما إذا كان إنسان ما بيحسن حافظ عليه ما بدك تجيب وقت المحاكمة تمام. غير لك شلو لأن ما كل إنسان بيطلع منه، لكن قد يكون أقوى منك ما بتحسن تحفظ حافظ عليه، يعني تكون طلوا للمصلحة ما فيش العفواني. نعم. ثم قال نلمه وإن تكفل به بالإنسان إلى شهر فسلمه قبل الشهر برأ، وإن قال إن لم أوفيك به فعلي الألف. إذا ما جبت لك يا ضل سون الألف اللي عم تضيع لزيد علي أنا. قال التي عليه فلم يوفي به فعليه الألف. قلت لك أنا الإنسان إلا عليه الألف أنا بتكفل لك يا جيبه. وإذا ما جبت لك إياه عليه ألف أنا بتكفل لك بالألف، ما تنجب لك إياه بدي أحط لك الألف، مفهوم؟ فعلي الألف التي عليه، فلم يوفي به فعليه الألف، والكفالة باقية كمان. لعل يكون في شيء ثاني، الله شلون قد يكون في شيء ثاني كمان. نعم أنا أعطيت الألف فرقة. إيه؟ أنا أعطي فرقة. أنا مثلا كفلتك أنت يا شغب الحي إنه جيبك أنا وقت المحاكمة، قلت لك إذا ما جبت لك إياه الألف اللي عليه أنا بعطيك إياه، بقي في شيء غير الألف، تسقط الألف لكن بتم إيش مطلوب لك تحضره، لعله في دين ثاني، لعله في لما تكفلته كفلته مطلق. ما كفلت بأس الليرة، لا لا تكفلت بالأول بنفسه، قلت له بدي اجيب لك فيه صار لك له علمان انت انه في الف لكان، قلت له كمان اذا ما جاب اعطيك الالف اللي عليه بلقي في له ثاني سجاجة عنده بلقي في شيء ثاني متكفل يجيب الزلمة ولو دفع المصاري صار لك له. نعم قال فعليه الالف والكفالة والكفالة باقيته. ايوه والكفالة ايه والكفالة باقية لعل يكون على شيء ثاني مش الإخواني. نعم ثم قال والكفالة بالمال جائزة، بجوز كفالة بالمال، لكن إمتى؟ قال إذا كان دينا صحيحا، بيكون دين شو الدين الصحيح صار له الذي لا يسقط إلا بالأداء أو بالمسامحة، لا يسقط إلا بالأداء أو بالمسامحة، السامحة والإسقاط يعني. أما إذا كان هالدين بيسقط بدون أداء ما بجوز فيه إيش كفالة. مثلا مثل مكاتب، كان بالأول مكاتب عبد المكاتب بتقول له جيب لي 100 ليرة للعبد اللي عندك، جيب لي 100 ليرة لخمس سنين، كل سنة بتعطيني إيش 20 ليرة وأنت حر لوجه الله. فإذا هذا مثلا قال لك أنا عجزت نفسي بيرجع صعب، هذا الدين مو ما صار هذا صحيح، دين ضعيف، هذا ما بصح، ما بصح الكفالة فيه، ما بدي شو؟ لا كان عم يسقط بدون ما تأدي وبدون إيش إسقاط. معناها من غير ما بصير تكفل العبد يعني. ما بتكفل إيش إذا أنا كتبت عبد اللي بدي منك فيجي تكفله أنت للعبد ما بصح. لما تعجز نفسه بطل. راح مفهوم إخواني؟ نعم. لا تصح بدل الكتابة والسعاية. شو السعاية إخوة؟ شو الفرق بين الكتاب والسعاية؟ السعاية مثلا بيكون عبد مشترك بيني وبين أبو عبد الله، تمشي الأخواني مسجينه بالنص، نصف إلي نصف إلي، أول ثانينه صار له شلون بطريق يعني أنا حبيت إنه هالنصف تبع يعتقه صار له شلون. عند أبي حنيفة ما بيجو لا يتجزأ العتق، العتق لا يتجزأ، فإذا أنا اعتقد نصفي بصير واجب علي أعطيه النصف تبع أبو عبد الله. قديش قيمته العبد؟ ألف ليرة، أعتقد أنا نصف تبعي 500، بدي أدي لأبو عبد الله 500 اللي إله من العبد لأنه صار حر كله، حتى ما خسر حصته بدي أضمن له. فإذا كنت أنا فلس ما معي بدي هو يروح يسعى العبد، يسعى ويعطي أبو عبد الله 500 ليرة، متى ما صرت أنا غني برجع بأخذهم من العبد اللي أعتقده. فهمت شلون؟ بأخذهم مني مني مو أنا اللي أعتقد؟ إيه إنت أعتقد. لما قلت له أنت حر لوجه الله عطاك كله، عطاك كله نصيبي نصيب أبو عبد الله. فإذا أنا غني مليء بدي أضمن 500 لأبو عبد الله، أبو عبد الله بده يعتق. وإذا كنت أنا ما معي مفلس قلوا العبد روح سعاه اشتغل وأعطيه 500 ليرة لأبو عبد الله، متى أنا ما صار معي بيرجع قل لي أخي أنت عتقتني مالك حق لي بدك تعطيني دفعته لأبو عبد الله، عم تعطي بالك؟ فإذا كان واحد مفلس مثلا أنا أعتقد حسي ما معي إضمن لأبو عبد الله، بيجي واحد قال أنا بكفل وما بصح الكفالة فيه، فاتوا شو أخواني؟ نعم هي السعاية. قال ولا تصح بدل الكتابة والسعاية كمان والأمانات، ما بصح كمان عند أنا قلت لك خلي لي الكتاب عندك إيش أماني لأرجع أقول لك بدك تعطيني كفالة فيه ما بصح، ضار لك له واحد يسافر الحج قلت له خلي له الكتاب عندك اماني لارجع بقول لك اما بعدين بدك تعطيني كفالي شو اعطيني كفالي ما كيف احفظ لك اياها ثم بدك اعطيك اي كفالي بيها تناقض مع اسم الامانه تناقض ما في شلون. الله يرضى عن ابو حنيفه عن ابي حنيفه كان بزمانه واحد رجل له صديق تاجر هذا لا له ولد ولا زوجين عزب لحاله عنده عقد ثمين والله له جوهر او لولو عقد من العقود. فين بده يحط الدروع الحاج؟ قال والله ما له غير صديق التاجر. اجى عنده السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا وسهلا. قال له انا بدي اروح الحاج بدي احطها لياقد عندك اماني الارجاء. قال له تفضل هم مفتاح صندوق الحديد افتح انت حطه لحالك مطرح ما بدك حطه. فتح الصندوق حطه سكر يا وطايا. اجى ذاك بعد اربعة اشهر من الحاج كان اربعة اشهر يدي قعد كل الناس يسلموا عليه الا ايش هذا صاحبه اللي محطوط عنده العقد ما اجى. هذا محتين مر هيك قال لك لمر اللي مر السلام عليكم. عليكم السلام ولا كأنه بيعرفه. اسلع يقول له رب غاب شهرين واجى لعنده السلام عليكم. قال له عليك السلام. قال له ما عرفني. قال له مين انت؟ قال له انا فلان صاحب العقد صديقك اللي اعطيتني. قلت له لا. قال له انا ما بعرفك يا ام نور. قال له فلان. قال له لا ما بيشهود ذا في بيني. هذا الرجل اجى لعند ابي حنيفه قال له يا سيدي انا حطيت وديعه عند فلان التاجر عقد مدة حجر. جاءت الله انكر العقد وانكر معرفته لي دخله. قال له ليس فيها دفق ما في ان مثلا يغير لك شعورك ما. قال له ما بصير دفق كل الناس تفتيون الا انا. قال له مهني كم يوم وسعى بعت وراضي مع ابو حنيفة هذا التاجر. قال له امير المؤمنين عم يطلب قضاة كانوا التجار كلهم كلهم اهل العلم بالله شلون. لا انا اذاك شيخ الشيخ محمد الاطفال كان تاجر. شيخ الشنجي كويهان كان تاجر والله شلون. يعني كل الشيوخ اللي ايش تجار كانوا حفظين كتاب الله والعلم. قال له امير المؤمنين عم يطلب منا قضاة اذا طلب تحب ان اختارك تكون قاضي؟ قال له ايه القاضي جيب لكم سمته حسني امير سمع اخر عقد لهذا هناك في اخذ بياخذ اكثر. بعت له خبر قال له تعال يا اخي انت ابدا جيت ما شاء الله الحمد لله على السلام. قال له ما جيت عندك وقلعتني. قال له لك اخذني ما شفتك انا ما اعطاه العقد واكرمه وصاه المشروبات. مضى اول شهر ثاني شهر ثالث شهر ما اجى عند ابي حنيفه. قال له يا امام قلت انه ايش يعني ترشحني يصير قاضي. قال له لا يطلب مني امير المؤمنين محمد حنك. قال له بس عيدها بدك حط ايش بشهود بصف من دول الاخواني. اي نعم قال اي نعم والكفاءة اي نعم هم سنة والامانات الامان مبدأ والحدود. واحد مثلا شرب خمر بنقيم على الحد نجلده 40 جلدي او 80 جلدي بيجوز واحد يكفله بياكل اكل بداله. اصل الحدود لانشان الزجر اللي عمل الذنب بده هون بده ياكل اكله حتى ينزجر مو واحد غيره جل دخل غيره. اما بالجاهليه ابني كانت مش شلون هذا النعمان ابن المنذر بالجاهليه كان له يوم بؤس ويوم خير. يوم شد اللي يجي عنده بيوم البؤس يقتله ابدا ما في لا قال ولا ايه. واللي بيجي يوم الخير يعطيه عطاء يغنيه. إله صديق صار له شلون أخر في الأيام جاء عنده صالح يوم البؤس. قال له شو جابك اليوم؟ قال له شو عرفني عندك يوم بؤس يوم شو اسمه؟ قال له لابد من قتلك. قال له أنا جاي من الحاجج اللي عندك. قال له أبدا طلع بجو. قال له من يكفرني اللي بس اطلع ارجع لبلادي يعني أوصي أهلي وبين لهم شو صار. هذا طلع بهالناس ما كان حدا يصدق. واحد منه قال له أنا بكفر. قال له نعمان قال له بتعرف انه في قتل اذا ما اجى في اليوم حدد معنا سنة كاملة. قال له اذا ما اجى في اليوم بدي اقتلك. قال له حاضر طلق. راح النهار اللي بدي يقتلوا فيه ما اجى هيئ النقطة وجابوه. قال له ما اجى. قال له طيب النهار من الصبح للمساء اذا ما اجى لان المغرب اقتلني قبل المغرب ده ما شافوا لي غبار طالع صار له شلون. قال بس ليس اجى هالغبار وان هو نفسه اجى الرجل اللي بدي يقتله اجى. قال له نعمة. قال له شلون جيت كنت بعد ما فوقيت بدي اقتلك محقق قتلك ظهر لك شلون. قال له حتى يقول ما يقولوا الناس ما في ايش واحد يوفي بعهده ان انا عهدتك وعدتك ظهر لك شلون. قال له شلون يتكفل كمان بالقتل؟ قال له حتى ما يقولوا الناس انه ارتفع المعروف من الناس. قال له والله انا اذا انتوا يا ارقى مني انا شهدت تركت اليوم البؤس هذا وبدلت اللخر بايش عم تعطوا بارك. نعم قال هنا الأطفال والحدود والقصاص. قصاص معلومة في القتل، واحد قتل إنسان بيجي واحد تكفله، تكفله قتله بداله، ما بصير، ما صار زجر. نعم قال والقصاص، لأن المعلومة في النيابة لا تجري في العقوبات. واحد بيعاقب واحد، بيجي واحد قتل ثاني بداله، ما بصير. راح مفهوم يا شباب؟ وإذا صحت الكفالة فالمكفول له، يعني صاحب الدين مو هيك، فالمكفول له إن شاء طالب الكفيل وإن شاء طالب الأصيل، مخير بالمطالبة. إذا طالب الكفيل، الكفيل بطالب الأصيل بالحق. فهمتوا إخواني؟ إذا طالب الأصيل الكفيل مو لازم، أما إذا طالب الكفيل الكفيل بالحق إيش؟ أصيل تعال أخي عم يطالبني هذا بمصرياته ومعطيه مصرياته. هنا ولو شرط عدم مطالبة الأصيل فهي حوالة، ما صارت كفالة، حوله صار لك له. مثلا قلت له أنا إيش؟ أنا بتكفله لكن بشرط ما طالب الأصيل، هي صارت حوالي مو كفالي. ما فيش الحوالي معلوم، بنتقل البين من رقم المحيل لرقم المحال إليه. ما فيش مثلا الشيخ عبد الحي اللي عندي مصاري عم يطلبني فيه، قلت له حولتك على ابني أحمد، وابني قال طيب رضيت، انتقل الدين مني إله. طالبه هو ما بيطلبني أنا، عم تعطوا بالكم؟ أما الكفالي بتطلبني بالطالب، مفهوم؟ نعم. قال وإذا صحت الكفالة فالمكفول له إن شاء طالب الكفيل وإن شاء طالب الأصيل، ولو شرط عدم مطالبة الأصيل فهي حوالة، كما إذا شرط في الحوالة مطالبة المحيل تكون كفالة. الحوالة كمان تقول لك يا شعب هاي أنت إذاك مصنع طلبني، صار لك لون أنا رب حولك على ابني، قلت لي بشرط ما بتصد عنا، إذا صار كفالة هي مو حوالة. تقول شلون؟ اللي بدي طالبك وطالبه مو بس طالب ابنه، هي صارت حوالي مو صارت كفالي مو حوالي، مفهوم؟ هنا وتجوز الكفالي بأمر المكفول عنه وبغير أمره. قلت لك كفلني يا أبو هلال، أو أنت لما عم يطالبني عرفان أنت مثلا أنا ما معي، قلت له أنا بتكفل بدون ما أقول لك أنا كفلني بصح. نقول شو إخواني؟ قال وتجوز من العبارة بأمر المكفول عنه وبغير أمره، فإن كانت بأمره فأدى رجع عليه. إذا قلت لي تكفلني وأنا دفعت ترجع يرجع عليك ولا كانت المصاري مو هيك؟ وإذا كان أنا شو بتعمل طالبة صار لك قلت له أنا بدفع عنه ودفعت بدون ما أنت تقول لي ما لي حق بعد أرجع عليك. أما من باب الأدب لازم تعطيني باب المعروف مو هيك؟ من أجزع إليكم معروفا فكافئوه فإن تستطيع فدي له أقل الدرجات. نجيب أخواني الله يرحم أستاذنا الشيخ عبدالعين كان يقول إذا رأيتم رجل صنع معروف مع آخر روحوا شكروه بدون ما يقولكم روحوا شكروه حتى يجدان في عمل خير. نجوز يا أمي. نعم قال وتجوز بأمر المكفول عنه وبغير أمره، فإن كانت بأمره فأدى رجع عليه، رجع الكثير عن على إيش على اللي إيش صار، وإن كانت بغير أمره لم يرجع عليه. أنت متبرع راح هنا. وإذا طولب الكفيل ولوزم طالب المكفول عنه ولزمه، مفهوم؟ أنا تكفلت الشيخ عمر صار لك شلون وعم يلحقني صاحب المال، أنا بلحق الشيخ عمر قال لي يلا يا أخي لك عم يلزمني أقوم ادفع له المصاري. وإن أدى الأصيل وإن إيش أدى الأصيل أو أبرأه رب الدين برأ الكفيل، معلوم إذا الأصيل راح دفع المال أنا كفيل والأصيل هذا ما بلحق خلص انتهت، مفهوم شلون؟ أو سامحه رب الدين قال له للمقفول له المقفول عنه قال له سامحتك بيسقط عن الكفيل عن طرف الثاني. وإن أبرئ الكفيل لم يبرأ الأصيل. الدين مثلا علي جعلت أنا شعب الحي كفيل عني والله شلون؟ إجا قال لك يا شعب الحي أنا أبرأتك من الطلب ما بسقط أنا الأصيل تم المال علي ما بدي كفاءه في فلا انا مديون قلت لك يا شعب الحي كفلني انت كفيل وقال لي ما برأت اجى صاحب الدين قال لك يا شعب الحي انا ابرأتك ما بقيت طالبك ما بيسقط الدين عني انا الاصيل ليش ياخذوا مني لانه سدين انت قول لك انت بس مطلوب بالمطالبه قال لك ما بيبقى طالبك انت بتطالب الاصيل بيسقط الحق اذا انا هيا بس إذا أبرأ لي ذنوب المرأة ما الكفيلة أنا مثلاً؟ قال لك ما بدي أنا طالبك بعد. طالب إذا؟ نعم طالب. أما إذا إجا صاحبي قال له أنا سمحت الأصيل. بتسمع من باب أولى بتطلع عنك. راح. قال نعيد العبارة وإن أدى الأصيل أو أبرأ رب الدين برأ الكفيل. أدى الأصيل بيكون كأنه أدى الكفيل، مهم أبرأه مثل ما أبرأ الأصيل برأ الكفيل. وإن أبرئ الكفيل لم يبرأ الأصيل، معلوم إذا الكفيل أبرئ ما بيبرأ إيش الأصيل. وإن أخر عن الأصيل تأخر عن الكفيل، مثل الدين بده يكون ب15 شهر أخرته في خلال شهرين ثانيات يتأخر كمان عن إيش عن الكفيل. وإن أخر عن الأصيل تأخر عن الكفيل. وبالعكس لا، إذا أخرت أنا قلت له للكفيل ما بدي أطلب منك شهرين، ما بتأخر عن الأصيل صاحب الدين. نعم. وإن قال الطالب للكفيل برئت إلي من المال، رجع الكفيل به على الأصيل، لأنه هي برئت يعني دفعت لي مصاري، صار له شلون ما بيقول برئت إلي اللي بيكون دافعه، أنا كفلت عنك يا شيخ عبد الحميد. نعم. قلت لك صاحب الدين قال لي انت تكفلتني برئت، شو ما انا برئت يعني دفعت لي اياه، الكفيل بيرجع على الاصيل بيقول له هات انا دفعت عنك، صار له شلون رجع به على الاصيل، راح يعني رجع الكفيل على الاصيل بالمال، مفهوم؟ ثم قال وان قال ابرأتك لم يرجع. ليش؟ انا ابرأتك اسقاط، اسقاط هي اذا اسقط الطلب على الكفيل بيسقط على الاصيل. لا هنا ولا يصح تعليق البراءة منها للكفالة بشرط. شو بقول لك؟ أنا كفلته ضار لك لون حتى يهب ينزل المطر من السماء بعد ما هي ما بصح، أو حتى وقت الحصاد كفلته من الليل وقت الحصاد ما بصح، بعد ما ربطته على شرط ما بصح. شلون؟ الكفالة بتكون على طول حتى يأدي الدين. هنا قال ويجوز تعليق ما هيك؟ لا لا يصح تعليق، ولا يصح تعليق البراءة منها بشرط، وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها، الأعيان مثل سجادة فرس، وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها كالمقبوض على سوم الشراء. مثل روحنا لعند بائع الكتب تقول له أنا بدي هالكتاب أعطيني إياه لشوفه، بأخذه على سوم الشراء بدي قلبه شوفه عجبني بأخذه ولا برجع لك إياه. هذا واجب أدي بإيش؟ بعيني، هذا مضمون عليه بالعين بدي أدي لي بذاته مش الأغاني. فإذا قلت لك قال لك يا أخي أنا ما بعرفك، أهلا وسهلا أبو كامل. السلام ورحمة الله، تفضل. أهلا وسهلا، أهلين وسهلين يا مرحبا، الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا، شرف يا مرحبا، شرف. هون في جوانا؟ لا كيف هون أمرك هون إينا اسمع تفضل. إينا أهلا وسهلا يا مرحبا، عم تعطوا بالكم يا ابني من عيد العبارة. شو قال؟ وصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها المأخوذة ثوم الشراء. تقول لي يا أخي أنا بدي إيش كثير عم ناخذ كتب يا ابني، نجيبها تم تتابع فيها حسن فتكش لأن فيها نقصان رجع لي يا أخي، هاي اسمها مأخوذة ثوم الشراء، إذا كان ما في عيب بدي رجعه. فإذا قلت له قال لي أنا ما بعرف أنا بتكفل بصح الكفالة يعني، انتوا شو أخواني أنا بتكفل إنه رجع لك الكتاب بنفسه، هي ايش الاعيان مضمون بنفسه. كمان اشتري سجاده تقول لهم بدي اخذها ايش فرجيها لاهلي، ضار لك شلون. واذا ما انا بتكفل اني ارجع لك اياها كمان بصح فيها. نعم. قال وتصح الكفاله بالاعيان المضمونه بنفسه كالمقبوض على سوم الشراء والمغصوب. واحد غصب من واحد ساعه غصب واحد قلم تقول انا بتكفل اني اجيب لك اياها، خلاص بصح الكفاله فيها. انتوا اخواني. والمبيع فاسدا كمان، المبيع فاسد معلومة، كل مبيع فاسد حكمه في الإثم حكم الربا، والله شلون. فلذلك بده يترجع نفس العين تقول أنا تكفل لك يا إني إيش رجع لك يا بصح. هنا قال ولا تصح بالمضمونة بغيرها، بغير إيش؟ بغير ذاتها. مثلا المبيع اشتريت منك أنا كتاب وجيت تقول لك أنا بضمن لك صار حقي الكتاب، شو بدك تضمن لي فيه؟ اما لما ما اخذ اسهم الشراء محتمل يرجع لك اياها بصح الكفاله فيه. اما لما انا اشتريت ودفعت لك وقلت لك خيار خلص فقط ما بيجوز اني اضمنه بذاته. فهمتوا شو اخواني؟ اما بضمنه فيما اذا كان طلع لغيرك، اتبعتنا الكتاب ظهر لك شلون؟ تقول لك يا اخي بلكي طلع الكتاب لغيرك، انت ما عندك كتب منين عم تجيب الكتاب؟ تقول لك انا بضمنه اذا كان طرى عليه صاحب انا بضمن لك اياه بصح هذا. نعم. قال ولا تصح ولا تصح بالمضمونة بغير كالمبيع والمرهون، ولا تصح إلا بقبول المكفول له في المجلس. كمان المكفول بده يقبل، المكفول بده يكون يرضى في المجلس، لأن ما كل الناس يا ابني بحطه مشلون. نعم. قال إلا إذا قال المريض لوارثه تكفل بما علي من الدين. مو شرط يكون صاحبين دين موجودين، مريض وراح يموت، أجاب ابنه وارثه أخوه عمه خاله ابني، قال له تكفل بما علي من الديون. أنا ما بعرف كل بقول لك فلان إن عنده شيء تعطيه بصحة ولا بصحة، ما يكون المكفولة وما موجودة هي بصحة للضرورة. شايفين إخواني؟ هنا قال إلا إذا قال المريض لوارثه تكفل بما علي من الدين فتكفل، والغريم غائب فيصح. ولو قال لأجنبي فيه اختلاف المشايخ، والأصح أنه بصح. بارك جون. مثل عليه الصلاة والسلام جيء بجنازة، قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال ترك وفاء؟ قالوا لا. عليه إيش؟ درهمان. قالوا سيدنا علي هم علي يا رسول الله. قال له قدر صلى عليه. أما مين الدمان لمي مو معروف بصح. سيدنا أبو طلحة الأنصاري إجا جنازة كمان، قال له عليه دين؟ قال له علي دين أران. قال له أنا علي يا رسول الله. في اليوم الثاني قال له سأل دين؟ قال له رسول الله مبارح أمس كفلته. في اليوم الثالث كان جبحهم أبا. قال له الآن حيث بردت عليه موزعه. والله شلون. نعم. قال ولو قال الأجنبي في اختلاف المشايخ، والأصح أنه بالصح. ولا تصح الكفالة عن الميت المفلس. ميت مفلس شو بدك تكفله؟ بارلا شلون. هذا عند إيش؟ عند أبي حنيفة وعند صاحبين بصح. شايفين إخواني؟ نعم. والإمام الشافعي. ويجوز تعليق الكفالة بشرط ملائم كشرط وجوب الحق. شو بقول لك؟ إذا كان لك حق على الشيخ حسين أنا بكفله. نقول هذا الشيخ حسين أنا اللي عنده، إذا كان ثبت لك حق على الشيخ حسين أدمكم من الليرة للمئة ليرة للألف ليرة أنا بكفله بصح. ضرب إخواني. قال ويجوز تعليق الكفالة بشرط ملائم كشرط وجوب الحق، إذا ثبت الحق عليه أنا بكفله. وقوله ما بايعت فلانا فعلي، اللي بتبيعه لفلان ضر لك بالدين وعلي انا بتكفل لك اياه. او ما ذاب لك عليه، شو ما ذاب يعني ما ثبت لك عليه، نعم فعلي. او ما غصبك فعلي، واحد غصب بيروح ايش بيروح يشتكي عليه، قلت له لا اللي غصب بيثبت شو غصب لك انا بتكفل بصح. نعم. ثم قال او بشرط امكان الاستيفاء، مثل ايش قولي ان قدم فلان فعلي. قلت له يا أخي أنا إلي ديني على فلان اللي بالحجاز. قلت له يا أخي إذا تحقق مجيئه لهون أنا بتكفل لك يعني. صدحت إني طالبه. هفهمت شلون؟ نعم. فعلي وهو مكفول عنه. أو بشرط تعذر الاستيفاء كقولي إن غاب فعلي. أنا مثلا بدي واحد بدي دين الشيخ حسين. قال له شلون؟ أبكي هذا الأمر عبيجة. قلت له يا أخي إذا غاب قال لك أنا بدفع المال. بصح. نعم. قال ولا يجوز بمجرد الشرط كقول إن هبت الريح أو جاء المطر بتكفل لك يا ما بصح هذا. هنا فلو جعلهما أجلا بأن قال كفلته إلى مجيء المطر أو إلى هبوب الريح لا يصح. كمان شو إخواني؟ قال ويجب المال حالا، إذا قال كفلته إلى مجيء المطر ما بصح يجب المال حال. هنا حالا. قال فإن قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينة بشيء لزمه. قلت له تكفلت لك بما على أبو هلال يا أخي. قال له شلون؟ ثبت بصق إنه على أبو هلال ألف ليرة. أما إذا كان ما ثبت وجاء أبو هلال قال أنا علي مئة ألف ولا لا؟ ما بيدفع إلا بحجي. بده يكون المدعي يجيب لي حجي. والله شلون قد يكون اللي عم يسوي كمان مو صادق. ما فهمت شلون. بصير. قال ولا يسمع راح. قال مش لزيمه هما. وإن لم تكن له بينة فالقول قول الكفيل، إلا تصدقوا من تخفيه. ولا يسمع قول الأصيل عليه أبدا، الأصيل على الكفيل مبصح. قال له أخي إله علي 10,000 ولا لا بدي بينه. راح. ولا تصح الكفالة بالحمل على دابة بعينها. بكي ماتت مثلا من الروح على رحلة، قلت له أنا بدي هالبار هذه وصلنا إيش ما بصح، بلكي تتعطل. تقول له إنه وصلنا لحلب بأي سيارة تكون صار لك له حتى صح. اما شيء بعينه ما في صح. لكن ما شو مسوي بحاله؟ لو واحد بيروح العالم بيحجز كرسي بقول له انا بدي بهالسيارة هاي، ما بصح اللي بدي بهالسيارة هاي، بك تعطلي حي الله توصلوا ايش لهناك. نعم. قال ولا تصح الكفالة بالحمل على دابة بعينها وتصح بغير عينها. ثم قال المسألة عليهما دين وكل واحد منهما كفيل عن الآخر. أنا والشيخ عمر علينا دين ظل شلون، لكن أنا كفيل عن الشيخ عمر والشيخ عمر كفيل عني. شايفين إخواني؟ مثلا ديننا من الشعب الحي أنا والشيخ عمر 1000 ليرة، 500 إلي و500 للشيخ عمر. قلت لي أنت خلي الشيخ عمر كفلك وأنت كفل الشيخ عمر، أنا بكفل الشيخ عمر الشيخ عمر بكفلني. ظل جيت أنا دفعت 500 ما لي حق ارجع الشيخ عمر لانه انا دفعت اللي علي. اما اذا دفعت 600 برجع بالمية الشيخ عمر اللي دفعت انا عنه. نقول اخواني نعم عليهما دين وكل واحد منهما كفيل عن الاخر، فما اداه احدهما لم يرجع على صاحبه حتى يزيد على النصف، مو هيك؟ فيرجع بالزيادة. فان تكفلا عن رجل، الشيخ عبد الحي إله دين على أبو هلال ظهر له شلون، وقال له بدأ منك قلت له أنا الشيخ عمر بتكفل إيش بتكفل الدين اللي على أبو هلال ظهر له شلون، هالألف اللي على أبو هلال عم كفل لك ياه أنا الشيخ عمر وأنا كفيل عنه هو كمان كفيل عني. إذا دفعت أنا 100 ليرة بقول له الشيخ عمر نص، هو دفع 50 ليرة بقول له 25. انتوا شلون إخواني؟ ضريت لك أبو عبد الله. الصورة الأولى الصورة الأولى مقول مش على الصورة الثانية، الشيخ عبد الحي له 1000 ليرة على أبو هلال ورد لك له ناحو نحن نعرف أبو هلال ماما، قلت له أنا بتكفل لك أنا والشيخ عمر بالأفير علي 500 ولي 500 قال لي بدكم تضم كمان تكفل أنتوا بعضكم، قلت له أنا تكفل الشيخ عمر والشيخ عمر تكفلني تمام. أنتوا عليكم دين نحن لا نحن تكفلنا الدين اللي على أبو هلال. الصورة الأولى الدين علينا، اما الصورة الثانية لا الدين للغير مو إلنا. اذا دفعت انا 100 ليرة بقول شو عمره 25 50 هو دفع 50 قول لها 25 قول لها 25 وهكذا. فهمتوها اخي؟ قال من عيد العبارة فان تكفلا عن رجل وكل واحد منهما كفيل عن الاخر، فما اداه احدهما رجع بنصفه على الاخر راح. وان ضمن عن رجل خراجه وقسمته ونوائبه جاز إن كانت النوائب بحق ككري الأنهار وأجرة الحارس وتجهيز الجيش وفداء الأسارة أو الأسارة، مفهوم إخواني؟ وإن لم تكن بحق الجبايات قالوا تصح في زماننا. والله شلون كل هالمظالم ما تكفر فيها بدي حطها الكفيل ضامن هذا زماننا. من بيش إخواني سألني واحد اللي ان الحكومة عم تطلب منا ايش بالمية كذا، صار لك شلون اذا انا استطعت اني اهرب منه ادفع بالمية مثلا 10 بدل ما يكون بالمية 100 ادفع 10 لا بدك تدفع بالمية، صار لك شلون. يؤجر المرء رغما عن انفه، صار لك شلون. حكيت له قصة امام الشعراني الله يرضى عنه، الشعراني كان له هيبة يا ابن زمانه بالقرن العاشر، صار لك شلون. كان ما يدفع الضرائب، رأى القيامة قامت، شو رأى؟ وجا كل عفر ايش يزنوا له اعماله، لما تساوى ايش الكفتين دافع شي ضرائب للحكومه جاب يحطوها ترجع حسنات قول لهم شو بالجنه، صار لك شلون. اجى الامام الشعراني وزنوه طلعت ايش مستوى ليش ضرائب وفاء الحسب منذ بلغ لذلك الوقت دفعها فردك، صار لك شلون. اطيعوا الله والرسول اولي الامر منكم، مو هيك يا ابني؟ يقول ولي الامر اذا طلب بشيء مباح يصير واجب دفع. نعيد العباره. قال وان ضمن عن راحت له ايوه فما ادى احدهما رجع بنصفه على الاخر. وان ضمن عن رجل خراجه، الخراج شو هي الارض تبقى للدوله تعطيك هالبستان بقول لك يا اخي بدك تدفع لي انا نصف الخارج قديش بيطلع؟ ما طلع شيء ما بياخذ شيء، هذا اسمه خراج مقاسمه. اما اذا كان خراج موظف تقول له انا بدك تعطيني بالسنه 100 ليرة تزرع ما بتزرع على مدرعك، طلع عندك مطلع. واحد اجي ضمنه بصح خراج موظف، خراج موظف قول له انا بدي منك بشهر 5000 ورقة بسنة تزرع ما تزرع ما يدخل خراج مقاسمي، وشو بيطلع عندك؟ باخذ النصف، باخذ الربع، باخذ الخمس. حلو، خراج القسمي موظف ومقاسمي. فهمتوا شو اخواني؟ نعم. قال وان لم تكن بحق الجبايات قالوا تصح في زماننا والحمد لله رب العالمين. بس الآن كتاب الحوالة بجزء آخر، الجزء الثاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله دين شو عمر آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا يا غفور وتب علينا يا تواب واسترنا يا ستار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع عبادك الابرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا لانفسنا فاصل عنا ولا اقل من ذلك واصلح لنا شاننا كله انك على ما تشاء قدير اللهم انا نسالك ايمانا كاملا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم سلمنا وسلم ديننا الذي هو عصمه امرنا والى غيرك لا تفينا وعن ذلك لا تقطعنا ومن رحمتك الواسعه لا تحرمنا ومن فتنك ولا تنقصنا وآثرنا ولا تكثر علينا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشاهدنا وعلينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولمن صنعنا معروفا ولمن صنعنا معروفا من المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد المؤمن جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ عبد الله بن محمود بن مودود في كتاب الموصلي في كتابه الذي أسماه بالمختار للفتوى، وقد وصلت من النوبة إلى كتاب الحوالة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ الشرح وضروري مقدمة أروش ابن الأول. كتاب الحوالة، وهي يعني الحوالة لأن الضمير بيرجع لأقرب شيء، مشتقة من التحول بمعنى الانتقال، حول من منزله إلى منزل آخر، ينتقل من منزله إلى منزل آخر، تحول من فراش إلى فراش، يعني زوج واحد ثاني، بارك الله شلون، نعم بمعنى الانتقال. يقال تحول من المنزل إذا انتقل عنه، ومنه تحويل الفراش إلى الزوج، طلع الأولى وزوج إيش الثاني. وفي الشرع في اصطلاح الفقهاء نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. في كتاب الخروج يطلق قلبين، نعم في كتب كل ثاني، طيب هو ما في هون خالص، طيب اين قال نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. مثلا مثاله أنا الشيخ عمر له لي ديني، قل لي يا شيخ عمر أحلتك بديني على أبي هلال ورضي أبو هلال وأنت رضيت، انتقل هالدين من ذمتي، ما بالك حاجة يطالبني الطالب أبو هلال، يا ترى عدم المطالبة على طول أبدية أم لا؟ لا ضار لك لون، لعله مثلا اللي حولت عليه أنا فلس لا سمح الله ما عاد يحسن يدفع أو راح ماله وبيرجع بطلبني أنا، نشلون إخواني، نعم قال شوف. ولهذا نعم قلنا إذا صحت الحوالة هيك عندكم برئ المحيل لتحوله الدين، يعني الضمير رجل الدين إلى ذمة المحال عليه، لتحوله يعني الدين إلى ذمة المحال عليه، بارك الله شلون، برئ المحيل من إيش برئ؟ من المطالبة، بعدين طالبه نشوف إخواني، نعم. أما إذا مات وما دفع نرجع المحيل، تعالون إذا ما دفع نشوف إخواني أو فلس إلى آخره. طيب ليش ما بتخلي هالدين رقبة اثنين؟ بارك الله شلون، إنه يطالبوا من المحيل والمحال عليه، ما بيصير لو الدين بده ينتقل ذات بتكون بذمة اثنين سواء، ما بيصير. ذا شو علل؟ قال لأن من المحال بقاء الشيء الواحد في محلين، الكتاب يبقى هون يبقى عنده، ما بيصير محال، مستحيل محال يعني مستحيل، انت شلون من المحال بقاء الشيء الواحد في محلين في زمان واحد، اما لو كان في ازمنه ما بضر، قاعد عندي يوم قاعد عندك يوم ما بيأثر، اما زمان واحد. طيب وهو عرفنا الحواله بالشرع، هناك عرفوا باللغه مشلون، نعم لا بالاول عرفوا باللغه مشتق من التحول من الانتقال، اما هون بالنسبه للشرع عقد مشروع، عقد شو معنى مشروع؟ يعني جائز، عقد مشروع بدي دليل الشرع، ما بيثبت الشرع إلا بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو إخواني، قال مشروع، قال صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليتبع، من أحيل على مليء، المليء الغني، شو معنى المليء الغني؟ اللي عنده يستطيع أنه يوفي فليتبع، نعم الأغلب يكون مليء، ما حدا بيحولها مفلس، الحيل مفلس على المفلس على العجب، ما هي يا ابني، هل بيجي الدبور بيقف على المسن يقول له سن في النظر سن، ما حدا بيحيل على المفلس، ما حدا بيحيل يا ابني، تبقى منه وإن كان هو صحيح الأغلب، ما حدا بيحيل على المفلس، تمام ولا لا يا ابني، أين أين قال صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليتبع، أم أمر باتباعه، يعني لازم ما تقول ما بدي، لازم ترضى تتبع، نتبع شو إخواني، قال أمر باتباعه أو أمر باتباعه، لا أمر باتباعه صلى الله عليه وسلم، ولولا الجواز لم أمر به لأنه جائز، لو ما كان في جواز يؤمر فيه عليه الصلاة والسلام. لا. أما عندنا عند بعض المذاهب الأمر الوجوب واجب عليه الاتباع، وعند الإمام أبي حنيفة من مباح، إن شاء بيتبع وإن شاء ما بيتبع، هذا الأمر مو للوجوب للإباحة، لأنه ما كل الناس تحسن تروح تطلبهم. إذا قال لك دين، تعرف مثلا الشيخ عمر عبد الصالح بمجرد ما صار معه الوفاء بيجي بيعطيك إياهم، تقوم تحوله على واحد ما معه جلد دراسه منين، إذا رحت حكيت بهدلك وبسبك ما بترضى تحويلي، ما فهمت إخواني؟ ما أقول لك روح أحولتك على فلان من الناس، فلان من الناس شقي وكذا شو، تقول عنده أنت يعمل لك أكل، مو هيك إخواني؟ قال ولو الجواز أمر، حتى إن من العلماء رضي الله عنهم من قال بوجوب الاتباع، لأن شو بيقتضي الوجوب إلا إذا صرفه صارف مو هيك، نظرا إلى ظاهر الحديث. من أخذ الوجوب؟ نظر إلى الحديث بالأمر، والأمر بيقتضي الوجوب. ونحن مين نحن؟ يعني الأحناف رضي الله عنهم، أبو حنيفة وتلامذته، ونحن نقول المراد منه الإباحة، المراد منه الإباحة، المراد من الحديث الإباحة مو الوجوب. ليش؟ لأنه في صارف يصرف عن الوجوب. شو الصارف؟ علّه هذا اللي أحلتني عليه شقي ما بيدفع، ما بيطلع بيدي استحي إني طالب يضرب يضربني، لا خليني على الأول، أمتى ما طلبت أمتى اللي جيت لعنده أهلا وسهلا وبيعتذر لي وكذا حسن يسبني وبهدلني. والله الأمر هذا شو بيقتضي؟ إن الأمر يكون للإباحة مو الوجوب، عم تعطوا بالكم، هذا الصارف عن الوجوب. نعم. قال ونحن نقول المراد منه الإباحة، لأن تحول حقه إلى ذمة أخرى من غير اختياره ضرر به. قد مثل لك شو الضرر؟ قد يكون الرجل إيش ما بيدفع ومعطل، وإنما خصه عليه الصلاة والسلام بالمليء. ليش قال بالمليء؟ فضل شلون؟ قال حكما للغالب، لأنه الغالب ما حدا بحيل واحدة مفلس على مفلس، فضل شلون؟ غليء يعني. بقول الناس اليوم فلان مليان ما يشعب الحي بالنسبة للحوالي، والله ما شاء الله فلان مليان، والله شو فلان فاضي ما بده شيء يعني. هنا قال هنا وإنما خصه عليه السلام بالمليء حكما للغالب، لأن الغالب في الحوالات ذلك يكون إيش مليء، لأنه شرط الجواز، صح؟ شرط الجواز يكون مليء، يكون عنده إن يستطيع أن يوفي، أما إذا كان ما عنده نعم. راح بعده قال ثم عند أبي يوسف رحمه الله، شو اسمه أبو يوسف؟ يعقوب مهيب ابن إبراهيم الأنصاري الله يرضى عنه. ثم عند أبي يوسف الولد سمى يوسف وطلع من أهل العلم وصار قاضي من القضاة وذكي، قال الله شو أخواني، الإمام يوسف كان محدث كبير، كان يحفظ 20,000 حديث مكذوب على رسول الله. اجوا اخوانه كلامي يا سيدي لما حفظت هذا؟ قال حتى اذا مر علي واحد منا اعرفه انه مكذوب. شايف 20,000 حديث مكذوب على رسول الله، وذاك اللي ذاك الزمان كان ذاك الزمان كمان. شايف يا ابني فين زماننا اليوم؟ وحدنا مو حافظ 10 حديث. صحابي ابن الصحابي ابراهيم، نعم ابن ابراهيم او صحابي الأنصار، للأنصار جد من الأنصار. نعم. قال وإنما خص راحتي إن ثم عند أبي يوسف الحوالة توجب براءة المحيل من الدين والمطالبة، توجب براءة من الدين، لكن براءة مؤقتة إلى متى؟ إلى أن يتوى ما على المحال عليه. شو التوى؟ الهلاك. مثلا المحال عليه غني، قلت يا ابني عنده مال ما شاء الله، مثلون عنده بساتين وعنده أراضي وعنده وعنده وعنده أحاله عليه ورضي، قال له شلون؟ وإذا ما شفنا يا لطيف لصار صواعق وراحت كل أملاك، قال له شلون؟ شو بيطلع بيده؟ شوف يا ابني من أعجب ما رح أحكي لكم القصة هي واقعية. أنا سمعت من أستاذنا الشيخ أبو الخير رضي الله عنه ورحمه، قال رجل من دمشق من هنا فلس تاجر كبير فلس وخاف انه ايش لان الفلس هم بيعجوا عليه بحبسوه يا ابني هرب فين هرب للهند وصل للهند صار يقفل ابواب ما بطلع بيدي اشتغل سمة الغني تنعرف اللي كان غني شاف واحد ذكي من اذكياء الناس قال له والله انت يا ابني مو هيئتك هيئت سقالين احكي لي قصتك قال له انا رجل تاجر بدمشق وفلس بيصير اغراض ونزل وكسر ما استطعت اني ابقى هربت وجيت له قال له شلون قال له اكتب لك انا رساله لفلان تاجر لو اعطاك جزء من مليون جزء من زكاه ماله يغنيك وما بيردك كتب له كارت على عنده اخذ كارت اخذ وقراه بقبول عيط الكارت تعال يا فلان شو استعنا من الزكاه قال له ما بقي عندنا ولا دفع ولا نفس كل دفع قال له راجع قال له في دفع ما دفعتها راجع قال له والله في دفع صغيري لا تذكر شو 5000 ليرة ذهب انجليزي قال له لا تذكر هم مو شايفينها قال له اعطيها اخذ ذا اشترى تجارة ورجع فيها للشام انه جاي تجارة وجاي والله شلون وفى دينه مش حاله تم بعيد عنه 4-5 سنوات هذا الرجل لم يكن معروف ما بدي كافقون اخذ هدايا وراح مخصوص لايش زيارتي فلان نشوف فلان شوف فلان هذاك مجنون جن شو جن فين قال له بتلاقيه محل درعه وجمال على المزابل هناك مجنون وتجارته قال له ذا كله فيك راح فلس ايجي هذا المحل دلوا عليه شافه عرف لا ما عرف هندي ما عرف سلم عليه قال له ما انك فلان قال له نعم قال له عرفني قال له ما عرف قال له انا فلان دمشق جيت لعندك وعطيتني كيت وكيت قال له دخل اي والله بس طعمني طبيني طعمني كأنه ما عرف شريدني اكل ما اخذ له طعام الشوامون عندنا عامل اكله اخذه على الحمام غسله واشترى له بدلات وكذا وكذا بعد ما ركني لحكي لي شو قضيته قال له بعد انت ما رحت من عندي انا قاعد في الليل عم اقرا القران الكريم وصلت الى قول الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق فحدثتني نفسي اشوف اللي عندي شلون بده ينفد لو طحنت الذهب وخبزته وفرقت منه ما بيخلص مالي انا الخاطر خطر على قلبي بس قال بمجرد ما خطر الخاطر اذا جتني برقيه الباخرة اللي بحر الأبيض المتوسط غرقت برقية ثانية باخرة البحر الأحمر غرقت فلان فلان بعدين شو صفي قال الحمد لله صفي عندي ايش خزائن عمان قال اجت صواعق غيمة فوق محلاتي تمام ما تجاوزت لها الناحو لها الناحو لها إراق نزل الصواعق روحت لي أولادي كلهم ماتوا وروحت أموالي وخسر ما صفي عن شيء صرح على حالنا راح اخذ له محل واشترى له نوع تجاره وطلعه اشترى ورب العالمين اكرمه صار اكثر من الاول تزوج وجاء اولاد يظهر لك شلون لانه هذا يعني الله عم يربيه اللي بحبهم الله بيربيهم يا ابني ما بمد لهم خاطر مجرد خاطر بس ظهر لك شلون حتى يفرجوا رب العالمين فرجيه انه شلون ما عندكم ينفذوا ما عند الله يبقى نعم قال انعم ثم قال انعم وعند ابي يوسف وعند ايش قال مهيك ضيعت انا انعم ثم عند ابي يوسف الحوالة توجب ايش براءة المحيل من الدين والمطالبة براءة مؤقتة الى ان يتوى يهلك ما على المحال عليه اذا هلك ما على المحال عليه بجل ايش للمحيل تعلمون حتى لو أبرأ تفريع حتى لو أبرأ المحال المحيلة صحة المحال لو أبرأ المحيل قال له أبرأتك مما لي عليك خلصة انتوش من إخواني نعم ولو أحال الراهن المرتهن بدينه اشترد الرهن فهمتوا شو اخواني؟ اجيبكم مثال الى الشيخ عبد الحي. قلت له يا الشيخ عبد الحي بدك تديني 5000 ليرة سوري، انا بحاجة لها. قال لي بدينا بس بدي ايش رهن. قلت له حاضر، عندي عدة كتب نفيسة برهن عندك. قال 10 كتب ابن عابدين، 10 تحطاوي، بخاري، رهنت عنده هالكتب وخدت الايش 5000 ليرة. طب اجا طلبني المدة كلها 5 مثلا لشهر لشهرين، طلبني ترحيلك على الشيخ عمر. قال رضيت. شو قال؟ رضيت. لو مرضي اذا له امرك اعطيني الكتب الواحد الي اني اخذ كتب. لما صرت انا مدون الك الا صار الشيخ عمر. فهمتوا شلون؟ فهمت يا شيخ عمر؟ لابد من الشرع ناس يعني. نعم لابد من قبول، بده هو يقبل، الشيخ عمر يقبل. فهمتوا شلون اخواني؟ ايه شو اللي لازم يبغوا حد منا يحكي سؤال الشيخ عمر؟ لا لو انا ما عدت مطلوب، انا ما عدت مطلوب، سقط عني المطالبه وسقط عني الدين. بعرف شلون؟ انا باخذهم لكان انا الدافع. لو انا ما عاد له شيء عندي، الدين انتقل من عنق الى عنق الشيخ عمر، بدي اخذ الرهن اللي عنده. فهمتوا يا شباب؟ يا سلام، شيء عظيم كثير. يا سلام، سلام وسهلا. اي نعم، الله اكبر، شو ما احلى العباره، شايفيني يا ابني؟ قال نعم. انت فهمت ابو هلال؟ نعم. ولو هذا رهن المرتهن بدينه، بدينه استرد الرهن، معلوم. إيه انا الي مثلا دين من شعب الحي، قلنا دين منه 5000 وراهن عنده ايش؟ كتب هالقيمه او اكثر او اقل. وجي نعم مدين شعب الحي، انا مدين شعب الحي 5000 ليرة سوري وراهن عنده كتب. الكتب يبدا تكون بقيمه هالشيء اكثر. اجى الميعاد اللي بدي ادفع، ما معي. اجى الشيخ عبد الحي طلبني، قلت له يا شيخ انا راح احولك على الشيخ عمر، والشيخ عمر موجود، انا قلت الحوالي، والشيخ عبد الحي قال قبلت الاحاله، اذا اعطيني الكتب تبعك. ما بقى لازم تجي قلت الحي الشيخ عمر عبد الله بن اي. قال استرد الرهنه. هي عند ابي يوسف كل المساله نفر عليها، وعند محمد ابن الحسن الشيباني الحرستاني، ابوه من حرسته، ابنه ابوه من حرسته، راح للعراق، تزوج هناك، ضل شلون؟ اجا ولد سمى محمد، قعد عند ابي حنيفه 13 سنه، ضل كان عمره 13 سنه، مش شلون؟ قعد عند ابي حنيفه وصار ايش؟ شيخ المسلمين، مش شلون يا ابني؟ بيكون الامام محمد والكسائي ولاد خالي، ولاد خاله، ضل شلون؟ توفوا في يوم واحد اثنين. قال الناس مات شيخا الفقه واللغه والاسلوب والعربيه، لغه من العربيه وكل كتب اللغه. نعم. وعند محمد توجب البراءه من المطالبه دون الدين، انه ما بطالب عما الدين ما بيسقط، لعله دخل فلس يرجع عليه هنا. فلا يصح الابراء ولا يسترد الرهن، ويسترد الراهن والرهن اللي ما سمعنا عند يوسف. نعم. شو دليلك يا محمد؟ قال لي محمد رحمه الله تعالى أن نقل الدين غير ممكن، لأنه تمليك المال، تمليك المال، وذلك لا يقبل النقل. التمليك ما بيقبل، ما بيقبل إيش؟ ما بيقبل النقل، لأنه تمليك المال وذلك لا يقبل النقل. دين من دكسوم من عنق لعنق، وموجبه المطالبة، والمطالبة تقبل النقل. ولهذا لو أدى المحيل الدين أجبر المحال على قبوله. مثلا أنا أحلت الشيخ عبد الحي على الشيخ إيش؟ عمر. إذا جيت أنا دفعت للشيخ إيش؟ عبد الحي، ما يقول أنا ما بقبل، أنا بدي أخذ الشيخ عمر. دليل 7 نقط. انتوا شو الإخواني؟ نعم. قال رح بعد ما أخذت الرهن مني يعني؟ ايه بعد ما اخذت الرهن، بعد ما اخذت جيت دفعتي، جيت انا دفعت لك، الشيخ عمر ما دفع لك. بدك تقبل تقول، ما تقول انا ما بقبل، انا بدي اياه من الشيخ عمر. لا، دليل الشيء برقبتي، اللي دفع لك الشيخ عمر بده يرجع ياخذ مني. ما فهمت شلون؟ بدي انا اعطيتك اياه هون، ما لك حتقول ما بدي اقبل. نعم. الامام محمد انه ما بيسترد الرهن، ما بيسترد محمد ما بيسترد الراهن كمان صار له شلون اينا قال ولا يسترد الراهن الرهنة. ايوه شو دليل محمد اللي محمد رحمه الله تعالى ان نقل الدين غير ممكن لانه تمليك المال وذلك لا يقبل النقل. على الفرض لو انا اخذت الدين رجع لي الدين كمان وانا دفعت المال الرهن اخذت الرهن ورفعت له المال صار لك لون ما يقول ما بدي اقبل بدي اقبل. نعم. وموجبه موجب الايش المطالبة وهي تقبل النقلة. ولهذا لو ادى المحيل الدين اجبر المحال على قبوله. دليلك انت يا ابي يوسف قال ولأبي يوسف رحمه الله أن الحوالة أضيفت إلى الدين. أما تحيل بالدين أنت ولو أضيفت إلى المطالبة لا تكون حوالة. والله شلون المطالبة ما تكون حوالة أي. فوجب القول بتحويل الدين إنه الدين تحول من ذمة إلى ذمة لحقيقة الإضافة. وإنما صح الأداء من المحيل ليش؟ لأنه ثبت له بالحوالة براءة مؤقتة وبالأداء تثبت له براءة مؤبدة وأنه زيادة فائدة. راح نرجع لإيش للمثل اللي فوق اللي كله مقدمة لنا بالشرح بزوجة الإخوانين. شو من المثل فوق هاي المثل كتاب الحوالة. قال وهي الحوالة جائزة بجوز. بإيش بجوز الحوالي؟ قال بالديون دون الأعيان. بالدين بجوز أما العين ما بتنتقل من ذمة لذمة. أنا حاط السجادة إلي شلون بدي أقول لك كيف حولتك تأخذها من عندي الشيخ أبو هلال هو عندي ممكن تنتقل من واحد لواحد والله زمان واحد ما بصير. هنا قال وهي جائزة بالديون دون الأعيان وتصح برضا المحيل والمحتال والمحال عليه. مش الاخواني محتال صعب الدين والمحال عليه اللي قبل الحوالة انتقل من ذمته لذمته والمحيل المديون. واذا تمت الحوالة برئ المحيل. متى ما تمت الحوالة برئ المحيل حتى لو مات لا يأخذ المحتال من تركته. والله شلون لكن يأخذ كفيلا من الورثة أو من الغرماء مخافة التوى الهلاك. أصبت شلون يعني أنا مثل ما حكيت لكم المثال الأول أنا الدين للشيخ عبد الحي 5000 ليرة هي شيء وحولته على الشيخ عمر. شو حولته الشيخ عمر قبل الحوالة صحيت ولا ما صحيت؟ ما بقى له يجي لا يطالبني لا بالدين ولا بالشيء. أما لو فرضنا إنه المحال عليه توفي ضار له شو ما بيحسن بيقول لأولاد أعطوني أنا لا بس بياخذ كفالي منهم إنه إذا أنا مت وما وفيت هالدين بيرجعوا لإيش بيرجعوا عليه بياخذوا منهم. خذوا شو إخواني ما رجعك أبو هلال فهمت يا شيخ حسين ولا ما ظهرت يعني إذا من عيدة مرة ثانية أنا الديان من الشيخ عمر مثلا ضار له شلون ديت منه 5000 في شيء حولته على شخص اسمه ايش زيد من الناس. هالزيد من الناس توفي المحال عليه توفي المحيل توفي المحيل محيل اللي توفي المحال عليه المحال عليه خلي شوف العبارة تمر خلي شوف نرجع العبارة المحال عليه بيّد وتصح برضا المحيل والمحتال والمحال عليه. وإذا تمت الحوالة برئ المحيل حتى لو مات المحيل. المحيل مو محالة دي سبق لسان صار أنا أحلت إيش هديني اللي علي على الشيخ عبد الحي الشيخ عمر أنا مت ما بيحسن بيجي بياخذوا من أولادي من التركة بس بياخذوا إيش كفالي إنه إذا الشيخ عمر ما دفع وفلس بيجوا بياخذوا إيش المال منه. أي. نرجع للعبارة شوف قال وتصح الإيش حوالة برضا المحيل محيل المديون والمحتال المحال عليه يعني والمحتال صاحب الدين والمحال عليه اللي قبل الحوالة اللي بده يدفع وإذا تمت الحوالة برئ المحيل، حتى لو مات هذا المحيل لا يأخذ المحتال من تركته، لكن يأخذ كفيلا من الورثة أو من الغرماء مخافة التوى. شو التوى؟ لا شو الغرماء؟ يعني إذا كان مديون مشلون؟ هذا واحد من المديون بيجي بيأخذ إيش كفالة إنه إذا مات وما دفع إنه يرجع يأخذ منه. نعم. ولا يرجع عليه المحتال صاحب الدين، ولا يرجع عليه المحتال إلا أن يموت المحال عليه مفلسا. إذا المحال عليه مفلس يرجع المحيل. ندوش إخواني خلافا لأبي يوسف والإمام محمد، حاط عندي سين ميم مو عندكم. أو يجحد أنكر قال له أنا ما حولك عليه لا ما حولك عليه وما في شهود ولا في بيني، يرجع المحيل. ندوش لهم. نعم إيش رصدت إيه هنا؟ قال إلا أن يموت المحال عليه مفلسا أو يجحد الحوالة ولا بينة عليه، ما في شهود شك ولا في شيء. فإن طالب المحتال عليه المحيل، مثلا أنا حولت الشيخ عبد الحي على الشيخ عمر، دفع الشيخ عمر المال، عم تطلبوا بالكم ما بدي يرجع أخذهم مني؟ أنا المعروف ودفع الدين عني بدي يرجع أخذهم مني مش الإخواني؟ أنا دفعت بدي يأخذ مني مو كل حوالات هيك. طيب من عيد العبارة، فإن طالب المحتال عليه الشيخ عمر المحيل طلب مني إنه أنا دفعت عنك يا أستاذ هذا تعطيني مصاري، فقال المحيل إنما أحلت بدين لي عليه، لم يقبل قوله. شوف شو وصلت يعني، رد عندكم يا مرة يعني أنا متدين الشيخ عبد الحي 5000 ليرة، اجي الوقت اللي بدي يقبله مني قلت له ما معي، راح حولك على الشيخ عمر. قال له رضي، حولته على الشيخ عمر. تمام؟ الشيخ عمر دفع له المال. اجي قال لي يا اخي انا دفعت المال عنك مر فيه. شو طلعت انا معي؟ قلت له لا انا حول، لان انا الي دين عليك يا شيخ عمر. حولته بالدين اللي الي عليك. القول قول مو قولي انا، لا يقبل قولي بهذا. انت شلون؟ لانه هو منكر، وقول قول المنكر. لكن الذي يرجع لي ياخذ مصاري. ليش؟ لانه صار هو مدعي وانا منكر. شلون؟ لا انا مدعي وهو منكر، لانه عم اقول له انا الي دين عليك، عم اقول لا ما لك دين علي. والقول قول المنكر دائما بيميني اذا ما في شو. ايوه هي انا مدعي انه الي عندك دين، بين انا ما بعرف بيني، القول قولي معي بيميني. فهمت يا شيخ؟ انت ويعب. من عيد العبارة، فإن طالب المحتال عليه المحيلة فقال المحيل إنما أحلت بدين لي عليك، لم يقبل. ليش لم يقبل؟ لأنه صار المحيل المحال عليه عم ينكر، أنا عم ادعي وعم يقول قول قول المنكر. المحيل إذا ما المدعي إذا ما معه شهود لا بده يقول قول المنكر مع يمينه. راح هنا. وإن طالب المحيل المحتالة ضرب لك شلون بما أحاله به فقال إنما أحلتني بدين لي عليك، لم يقبل. كمان هي صورة ثانية. شلون الصورة؟ حطوا بالكم، أنا إلي على الشيخ عبد الحي 5000 ليرة، إلي على الشيخ عبد الحي 5000 ليرة. فين الشيخ عبد الحي؟ جو عديم مثلا، طلع على جو عديم. الشيخ عمر طالع سيران لعند إيش؟ الشيخ عبد الحي. قال لي يا شيخ عبد الحي الله يرضى عليك، انا الي ديني على الشيخ عبد الحي، على الشيخ عبد الحي. والله يا شيخ عمر الي ديني على الشيخ عبد الحي، والله شلون احلتك عليه انك تقبض لي اياه. وراح قبض واجا قال لي شفت قلت له امر لي فيها. قال لا انا الي عليك دين، والله شلون انا الي عليك دين، انت احلتني بالدين اللي لي عليه، لا يقبل قبض. تمام بقول إخواني فهمت أبو لكن قال وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به والله شلون قال المحتال إنما أحلتني بدين لي عليك، لم يقبل. ذو إخواني. ثم قال كتاب الصلح، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا عرشك وزينة عرشك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن هذا الكتاب للإمام العالم العلامة سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي اسماه المختار الفتوى وفي الفقه، قد وصلت من النوبة إلى قول كتاب الصلح. رحم نعيده مشان ما كان الدرس الماضي موجود أبو عبد الله وأبو مصطفى والشيخ إبراهيم كان موجود كمان مهي هنا. قال كتاب الصلح، شفتوها أنا عندي رقم 5 بسم الله الثاني هذا كتاب الصلح مهي هنا. شفتوها كتاب الصلح؟ شفت شعرامات؟ شفت أبو أسامة؟ قال نقرأ تحت المقدمة قال شرح كتاب، وهو ضد الفساد. الصلح ضد الفاسد، صالح ضد الفاسد، ولا شيء صالح يعني مو فاسد. صلح الشيء إذا زال عنه الفساد، بصح صلح وصلح لكن الفتح أفصح. صلح صلح الشيء إذا زال عنه الفساد، وصلح المريض إذا زال عنه المرض. وهو شو المرض؟ الفساد المزاج. وصلح فلان في سيرته إذا أقلع عن الفساد. وفي الشرح في اصطلاح الفقهاء شو الصلح؟ العقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم، وهما التنازع والتشاجر منشأ الفساد ومثار الفتن. فإذا هدأت هالأشياء هاي خلص حصل الأمان والوفاق. وهو عقد مشروع مندوب إليه، قال تعالى: فأصلحوا بينهما، أو الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الآية هي اللي يعمل فيها الناس يا ابني: لا تجد دولة مسلمة تحارب دولة أخرى. شلون يا ابني؟ أمر من الله عم يأمرنا: وإن طائفتان من المؤمنين، الدولة مو طائفة، فأصلحوا بينهما. إذا واحدة ما رضيت بغت الأمر بصالح، كلنا لازم قاتلها حتى ترضى بالصلح، من صالحهم نعطي كل ذي حق. هذا الإسلام. مرة كنت كافية، كنا طريق الحج، ما بعرفكم معنا، كنت راكب أنا مع واحد سعودي، قلت له: أنت منين؟ قال لي: أنا من الرياض. كان عم شوفوا حاله الأرقف كله، بقى فاتح الراديو عم يقرأ الآن. سبحان الله، قال لي: لو كان المسلمين يعملوا بالآية هاي ما بتم دولة متحارب دولة أخرى. هو بدوي أعرابي، فهموا له القرآن غير فهمنا يا ابني. طيب شلون؟ قصة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: إلا صلحا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا. بأن صالح على عدم وطئ زوجته، متخانق وزوجته زعلانة، قالوا له: ألا ما نصلح بينكم إلا إيش؟ ما تطئها، عطي هذا اسمه. أو عندك جاري ما بده يطئها، والله شلون؟ هذا الحلال. أو حرم حلالا، شو المهم انا ما بصلح كون حتى يجوز لي اني اكل ميت او اشرب الخمر او اتعرض الفحش انتوش لهون نجل بحثنا. قال الصلع على ثلاث اقسام: صلع عن اقرار وصلع عن سكوت وصلع عن انكار. انتوش لهون صلع عن اقرار بقول لك انا مثلا عم تعطوا بالكم انا الي عندك الاخ شو اسمه يا سيد النبي انا عندك الف الي عندك الف ليرة سوري تقول نعم لك عندي الف ليرة سوري هذا إقرار. تعال الصالح عن ياك أعطيك السجادي الصالح عن ياك على السجادي في شيء وأنا أخذت السجادي بالألف ليرة صح ولا ما صح؟ هذا شو حكم حكم البيع؟ إذا فيها عيب رد بخيار العيب، إذا طلع الألف ليرة مو إلي برجع بأخذ السجادي نصها ما إلي برجع بأخذ وهكذا حكم حكم البيع. انتوش الإخواني قال شوف قال ويجوز يعني الصلح مع الإقرار هي واحد ومع السكوت اثنين والإنكار ثلاثة. عند الإمام الشافعي غير الصلع عن الإقرار ما بصح، السكوت والإنكار ما بصح عند الإمام الشافعي، عند أبي حنيفة بصح. ندرس الإخواني حاطط فاء شفتوها الفاء يعني خلاف الإمام الشافعي. ندرس الإخواني الصلع قلنا فهمنا شو الصلع عن سكوت. قال شوف يا ابني فإن كان عن إقرار جاه هو راح يشرحهم الكلمات. فإن كان الصلع عن إقرار وهو بمال عن مال، أنا قلت له إلي عندك ألف ليرة يا نبي، قال لي نعم إلك أنت لأعطيك السجادة، هي مال وهي مال، والله شلون هذا مال وهذا مال. فإن كان الصلح فإن كان عن الصلح عن إقرار وهو بمال عن مال فهو كالبيع، يعني في خيار الشرط وفي خيار العيب وفي خيار الرؤية، والله شو بجوز الإقالة وكل هذا أبدا. أنتوا شو إخواني؟ نعم هو كالبيع عينا. وإن كان بمنافع عن مال، أنا ما أدعي عليه مال، قال لي راح بعطيك هالبيت بمضايا صيف في السنة ثلاث أربعة أشهر، هذا صار إيجارة. ندوش الإخواني أو هالبيت اللي بل بعطيك هالدكان تسكنه أي السنة بهالألف ليرة صح كمان، هي شو اسمه هي منافع عمال، هي إيجارة. وشو تعريف الإيجارة؟ هي بيع المنافع، مش الإيجارة بيع المنافع. نعم قال وإن كان بمنافع الصلح عن مال، أنا مدعي عليك مال وإنت أعطيتني منفعة فهو كالإيجارة عينا. مش إخواني راح. فإن استحق فيه بعض المصالح عنه، في معنى مصالح عنه ومصالح عليه، مصالح عنه الألف اللي عم أقول له أنا إلي عندك ألف وقال لي نعم إليك عندي ألف اسم مصالح عنه، أعطاني السجادي السجادي اسم مصالح عليه صالحني على السجادي. مش إخواني قال فإن استحق فيه فإن استحق فيه بعض المصالح عنه رد حصته من العوض. استحق في بعض المصالح عنه يعني الدين، انا قلت لك اللي عندك ده 1000 ليره، قلت له نعم لك عندي 1000 ليره. اجى ابني ابو اسامه قال لك يا نبيل هذا الألف انا حق لي منه 500 حطيت عند الوالد اماني، ترجع له 500 لابني وبترجع انت تاخذ السجاده. بوش الاخواني صارت انت اعطيت السجاده شو لك الألف، لو ما عملوا إلا حمي هالألف اللي والدي أعطاك يا أنا بس أنا إلي منه 500 ولي إلو 500، فرجع 500 لابني وأنا برجع لك من السجادة قيمة 500. مش لو فرض من السجادة تأكلوا على 500 صار لك شو قال لك هاي الألف 500 إلي، أنا بعطي السجادة من السجادتين 500 بتم 500 إلي، يعني بتعطي مصاريف لأخذ السجادة مثل ما بدنا. مفهوم إخواني؟ فهمت أبو عبد الله؟ فهمت أبو هلال؟ شيخ عمر ظاهر شنو؟ نعيد العبارة. قال فإن استحق، كان مكتوب عندي استحق غلط، فإن استحق فيه بعض المصالح عنه رد حصته من العوض، وإن استحق الجميع رد الجميع. شو الجميع؟ إجا ابني قال له هي الألف اللي أعطاك يا والدي هذول أنا حطوها عنده أماني وديعة هاي إلي. طيب تعطي الألف لابني أنت تاخذ السجادة كلها ابني، مفهوم؟ نعم. فيستحق فيه بعض المصالح عن سواء كان ابنه وغير ابنه، مش شرط يكون ابنه، رد حصته من العوض، وان استحق الجميع رد الجميع. مفهوم؟ ابد. مثل البيع، هلا بعتني انت الطاوله 1000 ورقه جبتها لعند البيت، واذا اجى مصطفى قال لي اخي الطاوله هي لك، صار لك شو بدك ترجع لي الألف، تمام ولا لا؟ او الألف قال لك الألف اللي اعطاك اياه الاستاذ هي لك، ترجع لي بتجي تاخذ الطاوله. نعم مفهوم. وإن استحق كل المصالح عليه، هي عكس ذاك المصالح عنه رأس المال، أما المصالح عليه السجادي مثلهم، وإن استحق كل المصالح عليه رجع بكل المصالح عنه. أنت أعطيتني هالسجادة بدل الألف، إجا واحد إجا أبو هلال قال لي أستاذ السجادة تبعي، أنا كنت رهينة عند الأخ هايلي، برجع له السجادة برجع لك تعطيني الألف، مفهوم؟ أنا وفي البعض بحصته بالبعض هالسجادة أجا أبو هلال لي أخي السجادة أنا بيني وبين نبي نصفه إلي نصفه إله، وقالك شلون إذا كان نصفه إلي نصفه إله برجع له النصف برجع لك باخذ النصف. هل كان في واحد مغربي، المغربي له غرفة، له أخ حارس له غرفة هون، مات أخوه ما معه أنه طالب لأخوه، إجن عند القاضي قال لي يجد القاضي أنا صدق، قال له أخي مات، الله الله يرحمه، شو أجل قال لك خلف تركة، شو تركته، قال له حصير نصف ذهب ونصف ما ذهب مكنسة لولو ليلو وقب ومركب في بحر الكوفة طلعوا وخصموا الغرفة، طلعوا شو طلع رابل شلون في وراء دخل في وراء مال، فتحوا الغرفة بعد سبعة أيام طلعوا فين الحصيرة، قالوا نصف ذاهب يعني راح تلفان صف يعني نصف ذاهب ونصف والمركب في بحر الكوفة فردت أبقاب مقطوعة محطوطة بالأف، الأف اسم بحر الكوفة مو كل شيء ليلو لولو قال له هي يعني إلي وإله فإذا كان إيش قال لك نعم قال راحت هي رجعنا قال وإن استحق كل المصالح عليه رجع بكل المصالح عنه وفي البعض بحصته، مفهوم لهنا راح والصلح عن سكوت أو إنكار، هذول لكن الصلح عن إقرار فصل لحاله والصلح عن سكوت وإنكار فصل لحاله، هذول مثل بعضنا الاثنين ضال إخواني. يعني شلون صلح عن سكوت؟ قلت لك يا أبو هلال أنا إلي عندك 100 ليرة سوي سكت ضال لك شلون طن أرض بالأرض لا إيه ولا أحكي ما في شلون، بعد الصلح عن قلت لك يا أبو هلال أنا إلي عندك 100 ليرة اسكت لا نعم ولا لا لك احكي يا اخي رب اشتك عليك قال لي طيب طال صالحك على الايل على الصلم في شيء هذا الصلح انا بالنسبة الي عم اطلب حق بالنسبة لك عم تدفع حتى تتبرأ من اليمين حتى ما تحلف يمين مدوش لأخواني والانكار كمان هيك وقعد قال لك ما الك عندي قلت لك الي عندك انا 100 ليرة ما الك عندي طيب رح بيبالك دعوة قال لا بدل من ايبال جارت على الصالح عنياك على الكتاب انا بالنسبة الي عم اطلب حقي مش بيقول لك انت حتى ما تحلف اليمين. كثير لكم عن زمان سيدنا عثمان ابن عفان الله يرضى عنه طلب واحد منه 80,000 درهم، شو 8 واحد صعلوك قال لك انت تملك 80,000 درهم وانا محتاجة امير مؤمنين قبل ما يقتل بايام مو كثير يعني قال له طيب معك شو قال له تحلف اليمين قال لا انا بشتري يميني بمالي خذوا بعض مثل كم عبل حملوا له شي تقيلة قالوا لي يا أمير المؤمنين واحد كذاب بزور تعطي لعله أن يحدث في المستقبل شيء يقول الناس عثمان ابن عفان أمير المؤمنين أكل مال رجل حلف يمين كاذب صار معه مصاري شوف النظر بعدها قتل سيدنا عثمان لو ما دافع شوف يقول الناس أكل رجل حلف يمين عندي شلون هاي وده شوف يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة جب عن نفسه المغيبة عن نفسه والله شنو لا ترى مواقف التهم والله شنو واحد لا يقم شو الاخر اخذ النية وراء فتح الخمر قد يجيب خل مين ولون ولون الخل مثل الخمر فايت لجوها وطالحها عباي وطالع شو يقول ان العجيب خل يا ابني مو هيك يا ابني نعم قال اي نعم والصلح عن سكوت او انكار معاوضة في حق المدعي في حق المدعي كأنهم عوض عن حقه والصلح القلم يأخذون عن 100 ليرة وفي حق المدعى عليه لافتداء اليمين لافتداء اليمين نجوز الأخواني بيجي معنا في بحث الأيمان لا يتجوز لا تحليف في 8 مسائل متذكروها نعم بيجي معنا إن شاء الله وإن استحق فيه بالصورتين بالإنكار والسكوت وإن استحق فيه المصالح عليه وهو القلم لصالحنا لأبو هلال والله شلون او الكتاب وان استحق فيه المصالح عليه رجع الى الدعوة، برجع يقيم دعوة من جديد. اما هناك ما في دعوة، يوم اعترف بيعطيني ما في عجل دعوة. اي نعم، في كله اذا ساق الكل في الكل، وفي البعض بقدره، وان استحق المصالة عنه. انا عم اقول له اللي عندك 100 ليرة، اذا الشيخ عمر قال له لا، 100 ليرة الي انا مو للشيخ مثل اخواني. وان استحق وانا كنت خط القلم منه، ويستحق المصالح عنه رد العوض، كان بعض البعض، الكل في الكل والبعض في البعض، مفهوم؟ نعم. وإن استحق بعضه رد حصته ورجع بالخصومة في دعوة جديدة، لأنهم في إنكار وفي سكون. طيب مسألة أخرى، الوهلاك البدلي كاستحقاقه في الفصلين. شو الفصلين؟ فصل الإقرار وفصل الإنكار والسكون. انتوا يا ابني هذول الفصلين شلون يعني؟ أنا ادعيت على أبو هلال قلنا إيش 5000 ليرة، قال لي نعم لك عندي 5000 ليرة، تعال أعطيك إيش السجد، عندي سجتين كل واحدة ب 2500، لسه ما أعطاني إياهم، لسه ما استلمتهم أنا. صار لك شو؟ وإذا هلكوا السجتين افترقوا سرقوا، صار لك شو؟ كأني أنا ما استلمشي، برجع أقول له بدي 5000 ليرة، كأنه استحقوا لواحد غير، كأنه واحد أنا السجلات هذول لي ما برجع بحقي. الهلاك الاستحقاق، كنت أبو أسامة لو واحد قال هذول إلي، قال لي أنا ما ترك لك 5000 إلا حتى يسلموا لي سجدتين، ترى سجدات لغيرها بدي أعطيني بدعنا نعطيه للي عم دعين، مفهوم؟ كنت يا شيخ عمر نعيد العبارة. وقال وهلاك البدل كاستحقاقه في الفصلين، مفهوم إخواني؟ هذا إذا ما قبضه، عم تعطوا باركم؟ هذا إذا ما قبض السجادة. نعم. مش الأخواني؟ وهلاك البدل كاستحقاقي في الفصلين، معلوم. أما إذا أنا استلمت السجادة صارت عندي وهلكت عندي، خلاص رحت علي ما رحت عليه هو. أما ما دامت عن صاحبه ما سلمني إياها وهلكت، تهلك على صاحبه. هلا البيع مو هيك؟ هلا اشتريت من عند واحد أم زبدية صيني، تمت عنده ما سلمت إياها، وهلكت عنده كسرت، بتروح عليه هو، ما بتروح عليك أنت. اما اذا انت استلمتها بايدك قال لك تفضل، قلت له الله من فضلك خلي لي اياها عندك، شفت اماني ان كان متعدي فيها بالكسر بيضمنها ولا ما تضمنها. عم تاخذوا بالكم يا ابني، اشتريت السجاده انت، لكن اشتريت السجاده قال لك تفضل، لفيتها ونقلتها حطيتها، قلت له والله خلي لي. بعد ما استلمتها بايدك ومسكتها قلت له خلي لي عندك جيب حمال، بهالمده هلكت هلكت عليك انت. عم تاخذوا بالك شيخ ابراهيم، سلمتها سلمتها. شلون يا اخواني؟ اما اذا شفتها بعينك وما نقلتها من مكان لمكان راح على صاحبها، ترى اذا هيك في صاحبها. اما اذا انت مسكتها وقمت من محل لمحل استلم لك انا. ايوه اطلع، اعطيت بالك اسامه من مساله الفقه يا ابني، واحد فهم الباب تمام، كل ابواب الصلح كل كتاب تفهمه. اما اذا ما فهمته لو قريت قد ما تقرا ما تفهم، ذاك الباب عم تقرا تفهمه. اثنان لا يتعلمان، مستحن ومتكبر. الحمد لله متكبر ما فيه، قد يستحن الانسان، لا ما يجي يتعلم مثل اخواني ابدا. اي نعم. ولذلك النساء الانصار الله يرضى عنهم، جاءت امراه قالت يا رسول الله انا خطيبه النساء اليك، تفضلي. قلت هل على المراه من غسل اذا احتلمت؟ شافت من شوف الرجل، قال نعم اذا رات الماء. ستنا عائشه قامت غطت راسها الحياء، قال لها ويلك فضحت النساء. ثم قالت يا رسول الله هل المرأة من ماء؟ قال تربت يداك بما يشبه الولد أمه إذا أخواله. يوم قال لها ما عم تعطي بالها؟ نشوف نساء الأنصار ما كان يعني إيه. قال إذا رأت الماء بل احتلام عليها، وإذا ما رأت ما عليها. رجل كمان هيك قال احتلام وظن صلى ما في شيء بيجي بعد الغسل؟ لا، حتى لو فاقوا لإحاله مبلبل بالحاله وما شاف شيء بالماء ما في ناس ما بيشوف لبس أوعيهم فقط واجب عليه متزوج الإخوان. نعم. وذلك الله قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، لما ضرب مثل بالبعوضة سيقول شو على عم يضربنا مثل بالبعوضة. الله قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق، بعوضة بدل من ما، الوقوف على ما حلو حسن مش الأخواني، بعوضة ما مطلق بعوضة. شو ما شو هالما بعوضة أن إن الله ليس أن يضرب مثلا ما مطلق مثل، قال بعوضة فما فوق. نعم في شلون مراد فما فوق في القلة، بعوضة فأقل من البعوضة كمان، مش من الأقل والأكثر من شلون. نعم. نخيل الله الله يرحم الزمخشري. أنا سمعت من سيدنا الشيخ حتى مكتوبين على تفسيره قول: يا من يرى مد البعوض جناحا في ظلمة الليل البهيم الأليل الحالي سواد تضشلون. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ شايف المخ في تلك العظام النحل أمن على من تاب من هفواته ما كان منه في الزمان الأول. فأنا سألت له سيد الزمخشري لا يزال على اعتزاله قال لي قبل وفاته بسبعة أيام تاب وقال لأبيته كلام سيدنا الشيخ لمني حجي كلام الشيخ مدرسلوني قعد بمكة 20 سنة يا ابني ينتظر أن يموت في مكة سموه جار الله حتى سموا المحل محل الشيخ محمود صار له خلوه إجا عباله بعد 20 سنة يزور أهله وصل لبلده إذا بخشرت وقت ما رأيت إنسان وما تدري نفسهم بأي أرض سموه صار له خلوه أبدا عن النمل أيوه شيء اللي هي الشعب شاي شاي الله أكبر ما شفت شيء الشعب أنا في أخر حاجة يأكل النمل كمان حطوا عليه 50 إنسان شوية إنسان الله أكبر الله أكبر كل أكثر من نصف متر رساله الله أكبر للبيت طالع النمل جوا سيد هيك على مين شو في عدود تبع الشجر كمان شفتوا أنا نفس الطير طير من لا النمل نمل هذا نعم بيجيبوه من الأولى بصوت بطبيعة الحيوان الأرضي غير الطير كمان اسمه أكل النمل هذا طير اللي عم تفضل عنه هذا طير أنا تعشفت أول مرة وقف النمل حافرة بالشجرة وقف على الشجرة مثل ثانو حافرين شيء ناكلين هيك نملات حافرين هيك وهيك مثل ثانو هيك فتحت صوت هيك صار النمل بيجيبوه مثل ثانو أطول منه سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك فيلم عن نفس النمل سيدي هذاك اليوم ما شفت اسمه لا هذا عيشته شلون ما عيشته وشلون بفقس وشلون شو اسمه وبعدين في صوت منه مستعمر وفي صوت مستعمر الله اكبر مبين علاماته يعني عم يبينيك مبين لك بالشي اسمه انه هذا لون راسه اسوار وهذا لون راسه فاتح الفاتح مستعمر الفاتح والله ما عاد ببالي خلاصه المستعمر الفاتح هي المستعمره مستعمل. ايه اكبر من هذيك بيجوا على فرجانا شلون فاتوا على الاشله لهنيك تموي ايش اسمه هي لها خرطومين هيك بيسمها تعمل هيك تصلها رجلها لهذيك الله اكلها شواربها تصلها تصل حتى تموتها فاتوا قتلوها واخذوا اليرقات اللي فازين من البيض جديد اخذوهم لعند حطوهم عندهم عملوهم عبيد لهم عملون عبيد لهم وهذن صحيوا على الدنيا مستعبدين تموا قاعدين بيشتغلوا وبيجيبوا هذيك بهالسلاح تبعها العبد اللي عم تعبى ما تستحبط قدامها هذي شو الحيوانات شو بعتوا بعضهم شو بخنا ليش بعتوا بعضهم بيرمي بيض اسمه غيره وبيقعد بيبيض وبيقعد انا قريته بالعربي والله مصورين هالسيدي انتوا علمنا طبعا طير خصوص يا سيدي بيجي لبيض بيكون بيضة هذيك 3 بيضات تيجي الام تلفش واحدة بالارض تنكسي وتحط بيضتها محلها وبتمشي ما تخاف وبتمشي هذيك بتيجي بتحفر 3 بيضات ما عرفاني هذيك الام مسكينة منو بفقس هذا قبل اخواته بشي بسيط بفقس قبل الكل اول عمل بيقوم فيه انه بيدنب وبيرمي البيضتين لتحت بيكسرهم بيروحهم بيقتلوا بسمع عندها بسمع عندها من أنبات بأهل الوقت مصورين أبدا ما هي شغلة الأم وشغلة الأبن الأم تكسر واحدة حط بيضتها بدالها وبيضتها أول ما تفقت أبنى أذن كالتنتين ترميها سبحانك يا أبدا صوصي كون بديش نحول كوني بديش نحول لكن طير اللي بيعيش بالنار شلون عم يصور لك النمل شلون بيتخاطب شلون بيلحق بعضه وشلون بيشم بعضه بتاع عم يعمل هيك بتاع عم يشمشم بعضه لا بعضه شلون عم يتخاطب آمنا بالله. وهلاك البدل كاستحقاقه في الفصلين. وهلاك البدل كاستحقاقه في الفصلين, فصل الإقرار وفصل السكوت والإنكار. ندوش الأخواني, السكوت والإنكار فصل والإقرار فصل. ويجوز الصلح عن مجهول ولا يجوز إلا على معلوم. شو مجهول؟ قلت لك يا أبو صفا أنا إلي عندك شيء, شو هالشيء؟ كل ما فلس يعني. أما بعرف قيمته 5000 ريال, شو هالشيء معك؟ هو انه هلا عم اخبو منك, انا جهلان ما بعرف. قلت لي انت الاصل عن ياك وقيمة السجادة يعني. اما اذا انا اقول لك الي عندك 1000 ليرة, قلت لي الاصل عن ياك على شيء. شو شيء؟ قال لك شو؟ قد جيب لي نملة. قال لك شو؟ او جيب بيضة. ما بسي. بدي يكون مصالح عليه. مستحق الأدين اذا جهي. ما علي شيء. اما المصالح عليه بس انا بيكون معلوم. حتى ما يصير بجهالي لانه. هنا. قال. ولا اي نعم وهلاك البدل راحت. ويجوز الصلح عن مجهول ولا يجوز الا على معلوم. مفهوم؟ ما بيجوز. ويجوز عن جنايه العمد والخطا. هي ادهش. شو العمد؟ اجى واحد قام الانسان اطال اياها عامد طالقاني. هذا شو جزاءه؟ جزاءه قال ايده النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن وجروح قصاص. هذا ما يلديها العم من اقتاله ايده. قالوا تعالوا انصار يا اخي ارضي بالصلح. ضار له شلو رضي بايش؟ بجوز فالصلح هذا تعطيه من القرش للمليون ليرة. ما يلديها هاي اي عمد بده قط. اما لو كان عمد, لو كان خطأ مثلا اول انسان هيك اطال ايده صار لك لون من هالقواس وطاولوا ايده, هذا خطأ. هذا بدديه. قديش بدديه؟ 50 جمل. لان ديه كان 100 جمل. صار لك لون نص ديه. نص ديه الانسان بجود تصال عندي على جمل لحد 50. اما زيادة على 50 ما بجود صربة. يعني محدد هون الديه. زيادة عن الديه ما بجوز. صار لحد بصربة. اما اقل بجوز. العفو بجوز كمان. اما بالنسبة للقتل العمد بجوز ان كان كثير ولا قليل. مرة واحد قتل إنسان عطوه 10 ديات. أهله مر. قديش عطوه؟ 10 ديات يعني 1000 جمل عطوه مر. نعم راح. قال شوف يا ابني, ويجوز عن جناية العمد والخطأ. مفهوم؟ ولا يجوز عن الحدود, الصلع عن الحدود. واحد شرب خمرا كما لي حد, واحد زنا بدنا نرجمه أو نجلده. ظهر لك لون قال هي حقوق الله عز وجل, ما حقوق الصلاح إلك صلع عن حقوقها, ما صلع عن حقوق غيرك ما لك. ندوش الإخواني ما بجوز. قال ولا يجوز عن الحدود. ليش؟ لأن الحدود حق الله عز وجل. ولو ادعى على امرأة, هي مسائل كلها يخلص ذاتها مسائل. ولو ادعى على امرأة نكاحا فجحدت ثم صالحته على مال ليترك الدعوة جاهز. واحد يجي لامرأة اللي انت زوجت, لا انت زوجت, صار لك شلون؟ قال طيب لا تفضحني, تعال الصالح عني هاك اعطيك 10,000 ورقة ولا تقصر احل عني. يجوز. ليش؟ شلون يجوز؟ هو بالنسبة للدعوة عم ياخذ الشيء على انه محق. بالنسبة لها كأن زوجته وكرهنته وقالته هي 10,000 ورقة اللي اني نفس اهلا ابو حمزة يا اهلا انسان شلونك حبيب؟ ما يعطيك العافية. اهلين اهلين تفضل يا محمد. يا اهلا سهلا كم الحج ابو حمزة عنك مخبار؟ لك دعينا كلنا بالمغفرة يا ابو حمزة. قول غفر الله لنا ولكم. قول غفر الله لنا ولكم. امين امين الله يجزيك. امين اهلين اهلين يا رب. امين لينا لينا احنا فعلا بدك شخصين. شخصين الان عنده ايش بدك تاخده معك يعني؟ والله قالي يطلع معي. ايه ايه هو موجود عندي؟ موجود عند الطلاب اليوم دوره هيك. موجود دوره اليوم من دوره عند الطلاب. مستعجل انت مستعجل هلا؟ بدي يبعث معك شيء يعني؟ لا هذا اول شيء بك بدي وكر حدا على الطلاب. خلي يشوفه. يشوفه شخصين فوق. لا بس الجرس عندها بيطلع. اي بس بس هذا سلام تفضل يا هنا هي كأنه إذا واحد كرهاني هلأ زوجها ما قدرت تغضيه تقول له يا عشر أفضل يعني هي شبيهة من هالقبيلة عم نجوز نعم على زمن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه رجل ادعى على امرأة انه انت زوجتي قال يا انا اقسم بالله انه ما رأى هي اول مرة بشوف قال له ما اكتب انه جابتني يشهدوا قال له انت زوجتي خذ قلت له كان لابد اكتب كتاب علي انا ما بعرفه قال له شاهدات زوجاتي مو رضاوا قبول الزواج نعم في زوجي من الاول زوجتي مو الان متزوجها من الاول حبيبي هلا ماشي مرأة بالطريق شافها واحد قال له انت زوجتي قال له لا انا ما قال له انت زوجتي ورفع الامر للقاضي جاب الزوج وجاب الزوجة المرأة عنه قالت يا سيد انا ما بعرف الرجل لا عندي شفته جاءوا مختلف قال له ما عرف شو جاب شهود انه هي زوجته خلص ما بدها قبول هلا زوجتك الان طب شلون لو قلت هي زوجتي وقالت لا انت مالك زوجي جبت اثنين شهود بدها قبول هم ما بدها قبول من الاول لكن في عمله في قبوله في شيء هو عمل ادعاء انه في قاخذ بالاول وفي قبول بالاول وانت زوجتي وهلا انكرت على قوله هلا انكرت تكون قاعد عنده 20 سنه وانكرت لا واحد حكى مثل الشيخ بخير الله يرحمه قال ليش صار الحكومه يكتبوا الاشياء بالهذا واحد جاي ومعه سبع اولاد مسكين بأوعي أمام القاضي يا بابا يا بابا يقول لا هي لا زوجة الأولاد من الأولاد يقول لك مسكين فيه يا بابا يا بابا ما في شو مشان هي الحكومة منعت إنه يكتب كتاب الإنسان براني اللي يقول كتاب براني صار له شو يعني يكون في عقد سابق معلوم ما بدي يكون عقد سابق ما تخلق اي نعم الأسكان مختلف هو مختلف شاهدات يزوجات جاب شهدين شهدوا أن زوجته خلص وهذا جوابه شهدوا أن زوجته من القديم من قديم يعني مو هلا أنا عمل مثلي هي اللي عمل حبسي نعم إنه هي ما تعرف منو لا اعتبارك لما بيجي الشاهد عم يشهدوا أن زوجته لأني من قديم مو هلا ما من عندي ما بعرف منو وين كان ما معه قد تكون كذابي هذا بيجي بشهد كمان هيك راح قال شوف قال ولو ادعى على امرأة نكاحا فجحدت يعني أنكر ثم صالحته على مال ليترك الدعوة جاز ولو صالحها هو على مال لتقر له بالنكاح جاز هلا انت زوجتك لا انا ماني زوجتك ما معه شهود ما معه هلا هي 10,000 ورقة تلفيليني طيب منعد كأنه عم يزيد في المخزن الله شلون عم تعطي بالك نعم قال ولو ادعت المرأة النكاح هون اجت المرأة ولحت ابو لازم قالت له انزوجي اكسبيني انزوجي سبحيني هاي تسمعك لك لا تنفحينا لك لا تنفحينا طيبة 5,000 ورقة وكف شرك عادمي قال ولو ادعت المرأة النكاح صالحها ايه فصالحها جار مفهوم؟ نعم بعد كأنه عم يزيد له في ايش؟ في الصدع بما وإن ادعى على شخص أنه عبده سأل من أسئلة ثانية معلومة الآن في أولاد كثير ما بنعرف لا أبوه لا أمه يبقوا رميه بالطريق بياخذوا الناس بربوه هل عم يقتلوا ما نعرفه؟ يجي قل له أعطيني هلو لما يكون عنده أولاد مثله هذا واحد ما معروف لا أبو لا أمه لا عائلة شي بشي إجا أبو قال له أنت عبدي مملوك لاك ما معويش قال له أنا مشهور بين الناس حر استرني هي 10,000 ورقة حل عني الله يخليك بجوز هذا عم يقوله حسب دعواه وذاك عم يدفع دفاع عن حريته عم يدفع حتى ما يحلف اليمين ضغواني لكن مالك عليه ولا إذا ما ترته لأنه عم يدفع الحرية هو قال وأن ادعى على شخص أنه عبده فصالحه من فلح العبد ليش الضمير بيرجع لأقرب شيء صالح العبد المدعي على مال جاز ولا ولاء عليه شو الولاء يعني إذا مات ما بتعزوه انتوا شو الإخواني نعم قال صورة ثانية، عبد بين رجلين، عبد بين اعتقه احدهما وهو هذا الاحد المعتق موسر، فصالحه الاخر، فصالحه انتو شو الاخر، فصالحه الاخر بيكون انا يحطوا له ضمه، انا عندي فتحه، فصالحه الاخر على اكثر من نصف قيمته لم يجوز الربا. مثلا انا العبد بيني وبين ابو عبد الله، تمام، مش دينه انا الا نصف لابو عبد الله، طلع ابو عبد الله اعتق وابو عبد الله موسر، والعتق ما بيتجزا اذا اعتق جزء بيعتق كله، فكل حر، انا ضرني بالعمل، قول لي ابو عبد الله انا بدي اخذ مني النصف تبعي، قديش قيمته هالعبد بالسوق؟ قيمته 100 ليره ذهب، فرجالي 500 قيمته اليوم مثلا، ايه قيمته وقت الاسف وثلاثة. قديش قيمته لما كان عرض؟ لا قديش قيمته الآن؟ قد يكون غليت أو رخصة. أشياء بتغلب ترخص. السعر اللي صار في العتق قديش قيمته مثلا قبل العتق؟ 100 ليرة ذهب. أنا بدي أرجعلي 50. إذا أعطيتني 51 ما بجوز الربا هاي. أما بجوز إرسال على الأقل. لحد ليش النصف؟ أما الزيادة ما بجوز. مفهوم؟ أنت أبو أسامة. قال: عبد بين رجلين أعتقه أحدهما. وهو المعتق موسر، فصالحه الآخر على أكثر من نصف قيمته لم يجوز، عن نصف بجوز، أقل نصف بجوز. صورة أخرى قال: ويجوز صلح المدعي المنكر على مال ليقر له بالعين. جيت أنا لعند أبو هلال مثلا، تقول لي يا أبو هلال هالبيت اللي أنت قاعد فيه هذا إيه؟ هالسجادة هي اللي عندك هي إلي. قال له شلون؟ قال لي يا اخي شو هالحكي هذا؟ قال لي انا لا دخلك. انا جيت قلت له قال لا ما لك عندي. قلت له هي 1000 ورقه واعترف لي بالحق اللي عليك. قال له شلون؟ قال ايه بصح. انا متعين لازم يكون المنكر وهيك شيء. نعم لك متعين. المنكر لا منكر منكر نجعل الكسر على الكاف. نحط الراء في كسره على الكاف، نحط الراء فتحه احسن، الراء محطوط كفتحه كسره. ويجوز صلح المدعي المنكره على مال ليقر له بالعين. والله شلون؟ مثلا بيكون اوقات انت واخوك اسمين، انت طلع لك شيء اجي اخوك اخذ شيء ما كان يعترف فيه، تقول له انا بعطيك ايش العشر ورقات اعترف له بالحق. يجوز يجوز اخواني. نعم. ثم قال انتقلنا لبحث اخر. والفضولي، شو الفضولي؟ اللي ما حدا مدخله بيدخل حاله بدون ما حدا يدخله، هذا الفضولي. والله شلون؟ مثل اللي بيجي بالعزيمة شو بيسموه طفيلي، بيدخل ما حدا عازمه، مثل الاخواني فضوله كمان بيتداخل بدون ما حدا ايش. اثنين مثلا الشيخ عمر وابو هلال، هذا الشيخ عمر يقول له يا ابو هلال انا عندك 5000 ليره، ذاك يقول له لا ما لك عندي، وعلى شيء او سجاده او كتاب بده يصالحه انه اياها، ما بده يدفع له قيمتها مثلا. اجيت انا من برا قلت له يا شيخ عمر شو لك انت على ابو هلال؟ هي ال 5000 صالحك على ال 5000، صالحك على السجاده بدل. اذا قلت لك هي قلت لك انا بضمن هالمال بصح، او هي المال فاتك اياها بصح، او حطيته قدامك هون بالارض قلت لك سؤال هالمال هذا بصح. أما قلت لك أنا بصالحك على أبو عبد الله يعطيك المصاري، ما بصح تشاور أبو عبد الله، بيك ما ضمن أبو عبد الله، مش لون؟ يسموه الفضولي، مش لون؟ هنا قال نعيد لبارك. والفضولي إن صالح على مال وضمنه بصح، أو سلمه المال اللي فضل صح، أو قال على ألف هذه، أم ألف حتى على ألفين لا ما صح، وإن قال على ألف لفلان صالحتك الألف لأبو عبد الله لأبو مصطفى، ابن شو أبو مصطفى يفعل أبو مرضى هنا يتوقف على إجازة المصالح عنه، مصالح عنه. والصلح عما استحق بعقد المداينة أخذ لبعض حقه وإسقاط للباقي وليس معاوضة. أنا مدين أبو هلال الفيرة ليه؟ ترضه الله الحسني مش الاخواني، قل لي يا ابو هلال بدي اياه، قل لي اليوم وبكره، تعال هون يا اخي اعطيني 500 من الالف وبسامحك 500. ضل شلون؟ طيب شلون 1000 الك 1000 عم يعطيك 500؟ مو ربا، ولا هذا معد اسقاط، قبض لبعض حقي والباقي سامحته فيه، انا سامحته فيه اسقاطه عنده. ايش لون اي مداينه؟ انا مدين ابو اسامه 1000 ورقه ما كان يعطيني، قلت له يا ابو اسامه اعطيني 500 وسامحك ال 500. ظاهروا انه ربا ما بجوز، 1000 يعطيني 500 لكن ال 500 بدل 500 و 500 بسقط عنه الاسقاط عنك، سامحته ب 500 بجوز. مفهوم اخي والله؟ نعم. قال وص وإيش وصفه عن نفسه حق بعض المدين، أنا شوف ما شوفت أنا أين وصله عن مستحق بعقد المداينة أخذ لبعض حقي وإسقاط للباقي وليس معاوضة، ولا بصرب لو كان معاوضة مفهوم له فر عليه فاء التفريع. فإن صالحه على 1000 درهم ب500 شو حكمه؟ قوله جاهز خدنا 500 وسمعناه 500، أو عن 1000 جياد ب500 ضيوف. اللي عندك 1000 درهم جياد صالحتك على 500 ضيوف، شو الضيوف؟ اللي بياخذوا التجار بيت المال ما بياخذوا، والله شلون مخلوط يعني ولهذا أكثر بيقبلوا بيت المال أما التجار ما بيقبلوا، أو التجار بيقبلوا بيت المال ما بيقبلوا. طب إخواني كان بالماضي يعني. هلا ما عاد فيه، هلا عم يقلدوا التقليد المزيف هذا ما بصح هذا النوع. أو عن 1000 جياد ب500 ضيوف كمان بجوز، نلغي الوصف. أو عن حالة بمثلها مؤجلة تنجاز، شلون؟ أنا مدين الشيخ عمر 1000 ريال إنه يعطيني إياها يوم قديش بالشهر؟ 16 إيه؟ 20 أول يوم 16 أول مو هيك؟ 17 يوم 17 إنه يعطيني إياها 17 وإجي قلت لي أمر لي بال1000 ريال والله شو تكة، قلت له طيب اعطيني الان اعطيني 500 وباجلك ب 500 بجوز لما بجوز؟ بجوز. اما لو كانت حاله قلت لك بدي اياه ب 17 واجت قلت لي الان بدي اياه، قلت له طيب بعطيك 500 وبترك لك 500 ما بصح. ليش؟ اذا كانت مأجلي انه مأجل ال 1000 ريال مأجل لك اياه انا بدي اياه اخذها ب 90 ثاني ما أول. ما أعطيني 500 وبسامحك كل 500 بس بصير باقي مقابل الأجل هاي ما بجوز. بجوز له مثل اللي بياخذوا السندات السندات أخي هاي سندات بنفير عم بيروح بيبضن بيبضن قبل 3 أشهر ما هذا 3 أشهر بيبضن 200 ورقة والله بيجي لعند إيش؟ لعند التاجر، نفس التاجر نفس التاجر اللي أعطاه على كتشو لي سنة مولا لنفس التاجر يقول أخي تعال إيش أنا بعطيك ما بدي أخذهم بعد كت شهور بأخذهم الآن وبعطيك مثلا ب500 مثلا هذا ما بجوز اللي صار مقابل للأجر هذا ما بجوز فهمتوا شلون ولان ما في ما بقول فهمت أبو سامة إذا كان الدين حال وسمحت وخطت البعض بجوز أما إذا كان دين مؤجل وطلب من مقدم وسمحته بالبعض ما بجوز هذا بصير اللي عم سمعه قابل للأجل هاي ما بصير يبقى ما بجوز طبعا حال لكن يعني حل قبل دفعها اليوم ده حل دفعه اليوم في ما معيش حال تعطيني أعطيني بعض وسمحته بدل 1000 سمحته معلش معلش معلش أما إذا كانت مثلا بكرة أيوه لسه عن شهر مثلا بعد شهر وبدها تاخذه مني الآن بعض وإلا 500 وبأجلك عن هذا ما بصح ما نعم ندرس إخواني مفهومة تاني أي بيسألوا عنا كثير من أشياء كنت أطلب لكم إلها ندرس لهم كنت أطلب لكم إيش إلها بصير نعم أنا بصير صار ناس تجار عم يشتغلوها يعني هذه حاجة يعني في قضاء حلو إيه بيكون يعني كثير صعب نعم في قضاء حلو إيه بالنسبة لصاحب الدين ما بصح ندرس لهم ولو صالحه أو عن حالة بمثلها مؤجلة جاز يعني ولو كان بالعكس لو كانت مؤجلة وصالحها بمثل حال لما بصحيح ولو صالحه على دنانير مؤجلة لم يجوز اختلف الجنس متى ما اختلف الجنس ونقبض في المجلس بجوز الأخواني أنا عندي لك فضة الآن بدي إياها قلت لك بتعطيني إيش دنانير بدالها مؤجلة ما بصح ليش اختلف الجنس نعم قال ولو صلاه على دنانير مؤجلة لم يجوز هي حالة الفضة حالة قال لك شلون قلت لك تعال ايش اعطيني البعض صالحك لعدنيز بعد شهرين تعطيني يوم ما بصح. ليش هذا اختل... بده يكون القبض في المجلس مثل مختلف الجنس. اي نعم لم يجد. ولو صالحه عن الف سود بخمسمائة بيض لا يجوز. ليش اختلف الوصف بنوه مختلف الجنس بنوه الوصف بنوه مختلف لك ما كما تكون بنوه بالبيض الابيض. ولو قال له ادي الي غدا خمسمائة على انك بريء من خمسمائة له ليك الف تقول له اعطيني الان خمسمية وبكرة مسامعة في خمسمية نزل أخواني إذا إلي عندك ألف الآن كل إذا تعطيني الخمسمية الآن أنت بريء من الخمسمية إذا أعطيتني كن بريء وإذا ما أعطيتني تم الألف عليك على حالة. عند أبي يوسف الله يرحمه وسقط الخمسمية ما بيقلك برأته إلا خمسمية لأنه بعد إيش هل هذا إسقاط مطلقا. نعم قام نزيد العبارة. ولو قال له أدي إلي غدا بكرة خمسمائة على أنك بريء من خمسمائة بكرة الصبح تعطيني خمسمية بتكون بريء من خمسمية يعني إلا عندك ألف ضابط شلون فلم يؤديها إليه ما أدى الخمسمية فالألف بحالها عند أبي حنيفة والإمام محمد خلاف لأبي يوسف. أبي يوسف يقول أبي يقول سقطوا أبدا مطلق ما صفي لك برأته إلا خمسمائة. لا وصلنا له نحن نعم خلونا مشان ندققوا شوي ما عادش الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بين شعر مكان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصالح الراحل أمنا وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نصيب لنا أن عليك أن تكون أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله حمد الشاكرين ملء السماوات ومن الأرضين وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد ودنا وعصينا يا مولانا لما يرضيك عنا إنك على ما تشاء قدير وأشقينا ذرياتنا إنك على ما تشاء قدير وسلمنا وسلمنا وسلم ذرياتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن صلى الله على سيدنا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحزن يعني صعب. شو الحزن؟ صعب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف سيدي عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي في كتابه هذا الذي أسماه المختار الفتوى، قد وصلت بنا النوبة إلى تتمة بحث الصلح. برلتلون قال: ولو صالح أحد الشريكين عن نصيبه بثوب فشريكه إن شاء أخذ منه نصف الثوب إلا أن يعطيه ربع الدين، وإن شاء اتبع المديون بنصفه. هي مسألة الحالة عندو إخواني الشيخ عم يعد إنهم مسائل ذهب بالصلح وبينوا عم يعد المسائل. هي جملة المسائل مثلا شلون وإن صالح إيش أحد الشريكين. لنفرض إنه رجل أصوب لكم عند المسألة يصور لكم إياها بتظهر، اشترى سجادة من الشيخ عمر 100 ليرة ذهب. والله في سجادة شو 100 ليرة ذهب ما في؟ في. واستلمها المشتري لسه ما نقد الثمن، ما دفع الثمن للشيخ عمر، ما الرجل اللي اشترى واستلم السجادة توفي، له ولدان، الولدان هذول شريكين بهالسجادة، شريكان في هذه السجادة، تمام؟ جاء واحد منهم للبائع على سعد الصالح أن ياك بأعطيك أنا سجادة عندي بأعطيك إياها بدل إيش نصف السجادة، كم بدل نصف السجادة ملك 50 ليرة عليه ولا 50 ليرة، 50 ما كل 100 ما كل واحد بيطال ياخذ 50. اللي باع السجادة له ولدان، عم تعطوا بالكم، باعها لشخص قبضها اللي اشترى، نعم اللي اشترى له ولدان، اللي باع السجادة بعتك السجادة أنا 100 ليرة دهب وأنا مت، ضار لك شلون، وانت استلمتها ما اعطيتني الثمن، أنا إلي الولدان، البائع إلي الولدان بدون إيش كل واحد يطلع له 50 ليرة صاروا شركاء في 100 ليرة ثمن السجادة صاروا شركاء، تمام؟ جيت أنا واحد بصير الأطعال الصالح أنا ياك عندي أنا بساط قديم عندي كذا الآن لسو صارعك عن نصف تبعي، ضار لك شلون. قال بجوز إلا ما بجوز، بجوز، لكن الآخر الشريك وهو الولد الثاني مخير، إما يقول له بتعطيني نصف الإيش اللي خدته أنت، هي صار بيني بينك والبقية بيني وبينك، وإن شاء بيقول له أنت إلك ربع الديني، مو هيك؟ هالخمسين اللي أنا بطل بالسجادة ما إلك ربحها 25، أنت إلك حق أنا بطل نصف الدين إلك ربعه وهي 25 ليرة، ما بقى له حق شيء ياخذ من الثوب اللي اخذوه، وان شاء الله انه خلي لك النصف اللي انت رضيتني وانا بالحق ايش باخذ نصف الثاني. ما فهمت وامي يعني قدرنا القيمه 100 ليرة او 50 ليرة، قدرنا قيمه السجاده 100 ليرة، ال 100 ليره ده هذا هو صار شركاء بقيمتها، شركاء بقيمتها هذا المشتري عم اعطي بس. اجى واحد من الاولاد، واحد من الأولاد قال له تعال اتصالح عن إياك على حقك، ملك عندي 50، تعال اتصالح عن إياك، قال له صالحني على حقي أنا، أعطيني سجادي مثلا 50 ليرة ذهب، أخذها. الثاني الشريك الثاني مخير بين 3 أشياء، إما أن يقول له أنا بدي السجادة اللي مطعن نصف إلي نصف إلك، صار مثل الباقي من الدين نصف إلي نصف إلك، هي صورة. الصورة الثانية الشيخ عمر رأسا قال له يا أخي هاي 25 ليرة تبعك، إذا أنا قبضت النصف، النصف يعني 50 ليرة، أنت إلى 25 وأنا إلى 25، تم السجادة اللي عملت الصلح على إلي، وهي النصف إيش؟ ربع دينتك، مفهوم؟ وإن شاء بيقول له لا خذها أنت كلها، أنا لا بدي لا تعطيني ربع الدين ولا أكون شريكك فيها، أنا بلحق وباخذ بالنصف الثاني. ما فهمت وامي أبو هلال ما ظهر الكلام. أخذتها نصف السجادة كمان؟ لا يا لأنه هذا مخير بين 3 أشياء، مثلا أنا وابني أحمد ضار لك شلون شركاء بهالسجادة اللي عندك، أنت صلحت أنت وابني أحمد صالحوا على نصفه بثوب، أنا الشريك الثاني أنا مخير بين واحد من 3 أشياء، يا بقول له لأحمد أنا بدي أخذ نصف الثوب، مو بدل عن نصف؟ نعم. نصف الثوب إلى نصف الثوب إلى نصف السجاد إلى نصف السجاد. كم الباقي اللي تال 50 نصف إلى نصف إلى؟ 25. فيها شيء؟ إذا ماذا نصف القيمة هو أخذها. يعني خلاص ما له حق يقسم وأنا الشريك أنا فيها في اثنين إذا قسم وأنا رضيت بما قسم ما في مانع أما أنا إلي حق قل لي يا أخي أنت عم تقسم الدين قبل ما نقبضه إذا أنا اللي بطئن بدل 50 ليرة نصف إلي نصف إلك طيب إليك نصف إلي نصف إلك نصف شركاء فيه سنة شركاء بهذا شركاء بذلك هاي صورة الصورة الثانية قال لي أحمد قال لي بابا أنا انت لك من اللي بطو انا 25 ليره ربع انا بطو هاي 25 ليره تمام بتم اللي اخذ ثوب له كله انا اخذت ربعي صفر 50 بيني وبينه تمام وان شئت له لا الله يبارك لك انت بنصفه خلاص خط نصفك وانا بلحق وباخذ النصف تبعي مفهوم يا شباب ما ظهرت تكون منيح فهمت يا شيخ صالح ما ظهرت يا شيخ صالح نعم الصدق والمدافع الاثنان لا يتعلمان مستحن ومتكبر هي اول مسألة في ابو عبد الله عم يقول العبارة شوفوا العبارة انتم ولو صالح احد الشريكين عن نصيبه بثوب مثلا ثوب سجاد بيت دار فشريكه مخير بين واحد من ثلاث اشياء ان شاء اخذ منه نصف الثوب يعني موت لهذا النصف ولهذا النصف هيك انتين وإن إلا أن يعطيها ربع الدين اللي صالح الثوب قال له أنت إلك أخي أنت إلك ربع الدين أنا خذ نصف الدين ربع لي ربع هاي 25 ليرة إلك هاي صورة ثانية أيها وإن شاء اتبع المدونة بنصفي قال له روح خذ اللي خذته أنا بلحق المدون بالباقي النصفي تنظروا شلون صورة أبو عبد الله أنه مثلا رجل باع سجادي ضار لك شلون السجادة قيمتها 100 ليرة ذهب استلم أبو مصطفى مثلا بعناها لأبو مصطفى استلم أبو مصطفى ضار لك شلون أنا البعد فهمت شلون هو المشتري بس ما سلمني الثمن ما أعطاني الثمن مت أنا إلي ولدين أحمد والشيخ عمر تمام يا ابني صلوا المشتري صلوا صاروا شراكة 100 ليرة ذهب شلون بس بالعكس البائع عليك لا أنا جاهز أنا بعتك سجادي المشتري 100 ليرة ذهب ضار له شو واستلمت أنت وأنا مثلث ما قصر أنا أولادي شركاء الشيخ عمر وأبو أسامة صاروا شركاء بهالمئة ليرة ذهب في شيء إجا واحد إجا الشيخ عمر قال لك يا أبو مصطفى أنا إلي النص وأخي إلي النص أنا صالح عنياك على السجادي اللي عندك هي الثاني بخمسين ليرة ذهب أنا الثوب مثلا وصيت اتفقت أنت يا أبو أسامة مخير بين واحد ثلاث أشياء إن شاء بيصل له نصف السجادة اللي أخذ الشيخ عمر أخوه وإن شاء الشيخ عمر بيقول لي أخي أنت إلك نحن بط نصف أنا بط نصف الدين ربع إلي هاي 25 ليرة بتم السجادة خاصة بالله وإن شئت أبو أسامة لا خلي لك النصف أنا بالحق أبو أسامة أخذ 50 ليرة مفهوم إخواني ولما فضلت لك بعض الله نعم فهمت يا شيخ صالح طيب نعيد العبارة شوفوا يا ابني ولو صالح أحد الشريكين الشيخ عمر وأبو أسامة هذول أخوين عن نصيبي واحد من اثنين عن نصيبي بثوب فشريكه الآخر أخوه إن شاء أخذ منه نصف الثوب إلا أن يعطيه ربع الدين تمام ولا إذا أعطيه الدين صفر السجاد أو الثوب كله له وإن شاء اتبع المديون بنصفه مفهوم لهنا والله إذا فهمتوا هذه المسألة تكون أبناء البلد مو هيك يا ابني فهمت أبو هلال طيب قال صورة ثانية عم يعد الشيخ مسائل ضريتها الشيخ حسين هنا الشيخ ابراهيم ضريتها اذا اعطى ربع الدين شريكه كمان نصف السجادة لا لا لا ايوه مع الشباب ربع الدين شريكه بنصف السجادة لا لا لك تفضل احمد السجادة هلا هلا مش مش السجادة عم يحكي عن السجادة الأولانية مو الثانية الأولانية المشترات الثاني سمعت الشيخ عمر الثاني الخمر أما الثاني قصدي الأولانية الثاني. أصل الدين أصل الدين ما بقى له شيء بالثاني الشيخ عمر ضلت لا إذا أعطاه نصف ربع تمديك مشترك بين اثنين رجعت مشترك لا مشترك بين اثنين لو مدفع له الربع إذا صفها النصف ربع لهذا الربع نصف لهذا نصف لهذا مفهوم إخواني براو عليك يا شيخ إبراهيم براو عليك ابن البلد برافو لك. سورة ثانية قال ولا يجوز سورة ثانية صلح أحدهما هذول الشركين في السلام على أخذ نصيبه من رأس المال. هم في نقص يا ابني ضرلك لون قوله من رأس المال هنا سقط كاتب وهو بغير إجازة الآخر. قلت كتبوها هاي بغير إجازة الآخر ولا يجوز صلح أحدهما في السلام على أخذ نصيبه من رأس المال بغير إجازة الآخر. هيك كنت كتبوها قلت لك عبد الله. ولا يجوز صلح أحدهما في رأس السلام شفت أخواني هنا من رأس المال على أخذ نصيبه من رأس المال بغير إجازة الآخر. لا لسه ما أخذوا السلام. مثلا أنا إياك يا أبو شيخ صالح اشترينا 100 تنك السمنة ودفعنا قيمتها واضح لك لون 10,000 ليرة أنت ندم أو أنا ندم نروح للي باعنا السمنة تطالع الصالح أنا إياك يا ابني على رأس إيش على حصة من رأس مال السلام واضح لك لون. قال ما بجوز ما بجوز ليش إلا برضاي أنا إذا ترضيت أنا كأن أبطلنا النصف وأبغينا في النصف من دول شو الإخواني كتبت يا أبو عبد الله كتبتوه أنت كتبت يا شيخ إبراهيم أنا كتبت قوله من رأس المال هنا سقط وهو بغير إجازة الآخر. مثلا أنا وياك يا أبو عبد الله رحنا لعند الشيخ صالح الشيخ صالح عنده غنم اجى لعندنا الشيخ صالح قال لي أخي أنا محتاج لمصاري أنا عندي غنم بعد 5 أشهر ببيعكم سمنة أعطوني 100 ليرة ذهب حق 400 تنك السمنة مثلا وعطينا بعد 4-5 أشهر بنسلم ايش لا إلي وإلك شرفاء نعم نصف النصافي جيت انا يا انا ندمت يا انت ندمت ما بدي هالشغله روحت قلت لي يا شيخ صالح طالع الصالح انا ياك على نصيبي ما الك انت نصيب وانا الي نصيب قال ما بجوز الا برضاي انا حتى ما يصير قسمه الدين قبل قبضه اذا انا رضيت ما في مانع اما اذا انا ما رضيت ما في ايوه بدي يكون واحد من بدون إجازة الآخر ذاك قلنا بغير إجازة الآخر بس لحال العبارة ليش ما بيجوز حتى يصير قسمة الدين قبل قبضه ضار الله يشلون إما بيصير من واحد فقط ما بيصير كان عم يقسم الدين بيني بينك قبل ما يقبضه ما بيجوز انتوا شلون نعم نعيد العبارة ولا العبارة بتفيد إنه لا يجوز صلح عهدهما بتاتا أيوة. لأن رضي هداك ولا ما رضي أيوة. لكن نصيد لأنه من نمت الناقصة ساقطة أيوة. بغير إجازة الآخر بجوز. فإذا أجاز الآخر ما في معنى أي نعم قال خلافا لأبي يوسف أن أبي يوسف بجوز عندكم ناقصة سين كمان وأنا قلت عندي ناقصين حطيت زين برلشون عند أبي يوسف أجاز الثاني ولا ما أجاز بجوز بجوز الأخرين ماذا أبي يوسف يعني أسهل كنت شلون يا ابني نعم قال وفي سبيل المعنى أنا موجود نعم أنا موجود ما أقول لك بس أبي يوسف يعني معلوم لأنه نحن صار عندنا بحساب 400 سنة السمنة اللي يقول لك مضى بعد 4 أشهر هو له 200 وأنا له 200 إيه صالح على حصته شو بمعنى أبي يوسف كيفين أخواني نعم قال مسألة أخرى ثالثة وإن صالح الورثة بعضهم عن نصيبه بمال أعطوه والتركة الواو الحال والحال والتركة عروض شو العروض ما عدا الذهب والفضة والفلوس النفقة والتبع إحجاد أراضي بساتين دين عدس حمص ثياب كل كتب ما عدا الذهب والفضة وتبريهما إذا كان مستعمل والفلوس النافقة هي اسم عروض بعد هذا نعم اي نعم قال وإن مثل مات ميت مات مخلف ما شاء الله ايش غنم وبقر وذهب وفضة وأراضي وبيوت و... الورثة لو ولدان اشتركوا بإيش بهالمال مو هيك أخواني؟ في واحد ثالث أخ ثالث لكن شقيق كل ما تقاسموا بدي أخ أخوهم بدي أخوانيه ونتعدوا قال تعال شوف إذا ما لك حصة احنا ما ثلاثة ما كل واحد يطلع الثلث مال أبونا ثلث تعال نصالحك عن ثلث تبعه لكن التركي شو في أشكال معددة ذهب وفضة وخيل وجاموس قال إذا أعطيناه من غير الذهب والفضة بجوز سواء كان قليل أو لو أعطيناه سجادة ورضي مش الحال لو أعطيناه كل عروض التجارة نحن عم نعطي من أنفسنا بجوز أما إذا بنعطيه إذا كان في ذهب وفضة بدنا نعطيه من الذهب بدنا نعطيه أكثر من حقه حقه مثلا 100 ليرة ذهب لازم نعطيه 110 كل 100 مقابل 100 والعشرة مقابل بقية العروض فهمتوا شلون؟ إذا ما في عروض المية مقابل 100 تبعه هالزايدة هدول مقابل ايش؟ عروض تجارة عم تعطوا بالكم كذلك لو كان فضة فضة وعروض أعطيناه من الفضة صار أنا على الفضة بدي ياخذ أكثر قديش بيطلع له كم درهم فضة؟ بيطلع له مليون درهم فضة بدي يكون لازم ياخذ مليون ومية مثلا المليون مقابل حصته والمئة مقابل العروض أما اللي أعطيناه من غير الذهب والفضة سواء أعطيناه قليل أو كثير بجوز هذا فيما إذا وافق يعني معلوم بالجواز عم فايدة ما وافقوا ما حدا مش الأخواني إذا ما في بالتركي ذهب وفضة بدون كان قليل ولا كثير لو في بقر في جاموس في خير أعطيناه فرس واحدة بجوز على الكل خب خلص نعم عروض نقديه هذا ما بيها هي اسمها نفس هي بياخذ هي مو عروض ياخذ قدر الاوراق النقديه اي نعم بيزيد عليها قليلا مقابل العروض اوراق نقديه معلومه هي حق الفلوس الذهب والفضه طيب اخواني نعم نعيد العباره قال وان صالح الورثه بعضهم عن نصيبه بمال اعطوه اياه مشان يخرجوه من التركه لانه دائما شقي وبيعمل مشاكل كل ما قسمت لك انا بطلت كثير الناس هيك يا ابني اهلا وسهلا يا مرحبا يا شلونك حبيبي يا مرحبا اهلا وسهلا تفضل اهلا وسهلا يا روان اهلا وسهلا يا مرحبا فهمت شلون اخي نعم فهمت شو عم نحكي يا ابني نعم عم نقول في بعض الناس كل ما قسموا بعد 10 سنين يقول لك انا بطلت الحصة كنت احسن بيقلب الايش والقسم ما في بالقرى هي بالقرى كثير في كثير ناس اخي في واحد يقسم بقول له تعال تعال لما شاف بس الثاني من اول قال له لا اعطي بالك هلا في عندنا نحن بالقرى انا قروي مثلكم برضه شلون واحد قسم قال له قوم انت اسم اخو قوم اسم اسم حط حدود حط حدود قال له نرمي قرى قال له لا انا بدي اختار قال له اختار هي الاسم اختار بعد 10 سنين قال له ارباطك احسن ولا هو الاسم هو اللي اختار الحصة بعد 10 سنين انا ما في طابو على القرى فهمت شلون يا ابني لما لحدين وذلك بيقول الانسان اسود راس ضرب شلون إذا ما بيض رأسه بيض عقله بدم أسود ما تفهمتوا شو إخواني نعم نرجع الحديث نعيد العبارة وإن صالح الورثة بعضهم عن نصيبه بمال أعطوه له يعني والحال والتركة عروض ما في ذهب في ضبنهم الجازة هذا الصلح قليلا أعطوه أو كثيرا مفهوم ظهر أخي عبد الله طيب يعني إذا واحد ما ظهرت لي قول أنا ما ظهرت لي قلت يا ابني انت فما ابو سار يعني مثلا هذا المتارك بقر هولندي كله التركة عطوه اجل واحد من 100,000 اجل ورضي خلاص صح عطوه النص بصح قد ما عطوه قليل ولا كثير مفهوم راح صورة ثانية وكذلك ان كانت احدا نقدين فاعطوه خلافه نخلي الذهب وفضة ضار له شلون بده يطلع له من الذهب ويطلع له لا لا وخلف زغال وان كان خلف احد النقدين يا ذهب يا فضه مخلف فضه صار هنا ذهب قد ما نعطيه بجوز خل الذهب اعطيناه في الضاد ما نعطيه بجوز لان خلاف الجنس بجوز تفاضل بيناتها مفهوم اخواني انا فاعطوه خلافه جاء فاعطوه خلافه وكذلك وكذلك لو كانت ترك نقدين ذهب وفضة فاعطوه منهما يعني مخلف 100,000 ليرة ذهب مخلف 100,000 درهم اعطيناه 5 دراهم و5 ليرة ذهب بجوز نجعل الدراهم قبل الذهب والذهب قبل الدراهم ما تقصر الجنس بجوز اعطوه قليلا كان او كثيرا مقابل فضة مقابل ايوه ما عاد تصير ربا هون الربا بده يكون اتحاد الجنسين ذهب بذهب فضة بفضة شعير بشعير قمح بقمح ملح بملح حبل لما بيختلف الجنس فبيعوا كيف شئتوا مفهوم يا شيخ ابراهيم فهمت ابو هشام انت ابو هلال ظاهر برافو عليكم والله بتعجب الإنسان يا ابني شلون بيفتح بيعملوا التجارات وبيعملوا شركات وما بيعرفوا الأبواب شلون بيتعاملوا فيها شلون بيسوي وكل بيع فاسد يا ابني يسمى ربا كل بيع فاسد يقال له ربا ولذلك عبد الربا من الأبواب الفاسدة شلون ابدا ما له التاجر يفتح تجاره الا ما يقرا كتاب التجاره وكتاب الشركات وكتاب المرابحه وكتاب المضاربه حتى يعرف شلون اين نرجع لعدنان قال وكذلك لو كانت نقدين فاعطوه منهما ولو كانت نقدين وعروضا ذهب وفضه وعروض فصالحوه على احد النقدين فلا بد ان يكون اكثر من نصيبه من ذلك الجنس والزياده بيكون بمقابل الاخر هذا مخلف عروض وذهب وفضة أعطيناه من الذهب لازم يكون الأخذ من الذهب أكثر من حصه من الذهب بليرة مثلا حتى يقابل الثانيات وإذا أعطيناه عروض بجوز كان كثير ولا قليل مو شرط نعطيه إيش لأن العروض بتجوز تقابل بأي شيء راح بده يكون بده ياخذ اكثر من حقه حتى يقابل بالثانيات واعطيناه فضه اكثر من حقه في الذهب نعطيه اما اذا حطينا عروض هناك ماشي بتبيع بكثير بقليل ما بيأثر يعني عند الذهب وفضه الذهب وعروض ايوه عروض قد ما تعطيه معنى شيء اعطيته فد لما زدناه من الذهب ايوه زدناه ما عاد له حق العروض ما له حق الذهب قبل العروض مصالحه صالحناه نحن هذا مصالحه إذا كان في 100 ليرة ذهب وله هو منه 25 من أعطي 26 أبي الكنبايات مثلا إذا تراضينا نحن وياك أما لو بدك تعطيه عروض تجارة ما تعطي ذهب قد ما تعطيه بجوز معلش ما أعطيته ذهب منه أعطيته سجادة خلاص أما هون سيدي في حالة مذاكرة وهي وكذلك إن كانت أحد النقدين فأعطوه خلافه إذا كان أعطوه منه أعطوه منه بدي ياخذ حقه تمام حقه تمام لا اكثر ولا اقل تمام ربا ايوه اما لو كان احد النقدين اعطيناه ذهب اعطيناه فضه أيوة. فضه اعطيناه ذهب نعطيه تمام قد ما تعطيه اعطيت انت وياه خلص اما لو كان فضه فضه بدك تعطيه فضه بدي ياخذ حقه تمام لا اكثر ولا اقل أيوة. حتى مش ربا اخوان خلف الوالد 100 ليره كل واحد 500 ما بنحسن نقول له صار انا اعطيك 40 منها هذا حرام مقابل الجنس بالجنس صار نعم برا اي خلاف عمر قال ولو مثال اخرى ولو كان بدل الصلح عرضا يقول له عرض وعرض مجلون جاز مطلقا كثير اعطيته او قليل يعني هالتركة فيها ذهب وفيها فضة وفيها صلحناها على عرض على بقرة على جمل على سيارة البلوز اعطيته كثير ولا قليل مفهوم؟ طيب انتهت لحد هون سيدي كلها تفصيلات كلها تفصيلات ورثته بعضهم بعضهم على بعض لحد أربع خمس مسائل ذكر أربع خمس مسائل راح وإن كان في التركة ديون اي والله بدأ نقطة بدأ الفاصل نقطة انتهت المسألة المسألة طول نقطة أخي بدل إيش قدام الفاصل حط نقطة مش الحال يجي مسألة أخرى لا تزال بالصلح هي آخر مسألة بالصلح يا اللهم أصلح فساد قلوبنا سلام قال وإن كان في التركة ديون فأخرجوه منها على أن تكون لهم لا يجوز وإن هي لحد هنا مثلا أبونا توفي ظلك لون وإله ديون على الناس ذهب وفضة مثل العرفاني وبيعرفوا انه هذا اخون ايش شقي بيعذبه تعالوا تعال انا نصالحك عن حقك نحن ثلاثة لك الثلث نصالحك عن الذهبات مثلا 100 ليرة بضع 33 وثلث ضار له شلون ونعطيه زيادة مقابل ايش الاخون اما الدين اللي على الناس تعال بنصالحك مو على بنصالحك على الدين اللي على الناس القسمة الدين قبل قبضه مو جائز قسمة الدين هذا مو مخلف الديون فرضه مو مخلف الديون او مخلف عروضه مخلف الديون بنصالحه بس عن الدين ما نخلي له ارتباط مع الديانين لانه حتى ما يسبهم يبادلهم صار يقول يسبوا ابوه يسبوا اخوه يسبوا امه على الديون على الذهب والفضة على الذهب والفضة الديون ذهب وفضة مال يعني والله شلون تعال نصالحك بس من ايش من الدين من الذهب والفضة صار شلون قال ما بيجوزوا ليش لان هون عم تقسم الدين قبل قبضه قسمة الدين قبل قبضه غير جائز ليش لانه ما بتعين بتعيين الذهب والفضة ولذلك شو قالوا في النذر لو واحد مسك ليرة ذهبي قال شوفوا الليرة الذهبية قديش رقمها كذا ولغة انجليز وزنها كذا هذه نذر علي لفلان من الناس قالك تحطها بجيبك وطالع غيرك وتعطي بدالها ليش لانه ما بتعين بالتعيين الذهب والفضة لا يتعينان بالتعيين مش الاخواني هاي سبع ذلك انه تقسمه قبل قبضه ما بصح مش هو اما في صورة ثانية شو قال هاي الصورة الثانية وان شرطوا براءة الغرماء اجاز اللي هون لو اسموا الذهب والفضة اللي عنده صفيت الديون صفيت الديون ما بصير تصالحوا عليه ما بصير تصالحوا عليه قسمة الدين قبل قبض المبلغ لا تجي بطوها بتصالحوا عليه ايوه نعم الصورة الثانية هاي وإن شرطوا براءة الغرماء جاء أي أكل عليهم دين جنين لا دين إلا دين على الرجل على آخر أي أكل دين لا هي الجافة في المسجد الجافة يعني هالدين اللي كنا نتآسمه قلنا ما بجوز قسم الدين قبل قبضه ما بجوز قلنا له لأنه بدنا نطالعه تعال نحن الدين اللي بيننا وبين الناس نعطيك نحن شيء آخر نحن مسمحه فيه بجوز اللي عليه الدين سامح بحق بالدين اللي عليه نعم اللي عليه الدين بجوز انك تهب وياه يقبض وعد اسقاط نحن هالدياني المال الدين نحن رح نسقطه ما نطالبه فيه ونعطيه شيء نحن مرضين عن حسقه نعم بجوز ليش؟ لانه هذا يعد اسقاط هبة الدين ممن عليه الدين بجوز اما قسمة الدين ممن ليس عليه طب قبضين ما بجوز عم تعطي بالك يا شيخ حسين مفهوم شو عمر يكون هو عايش هذا ما يعني لا لانه اخي بخافه هو بيطلع ناس شرير بيسبوا بهدل راح يقبل ما بيعود ايش بيلبك بيلبك الناس بصور الناس يسبوا ابوه اهله عشيرته حتى يطلعوه مثلا نحن بنعطيه شيء ايش ونحن بنسامحه ما بدنا ناخذ بعد كانه ما الك شيء نحن عم نخدمك انت اللي يخلصوا منه اللي يخلصوا منه مفهوم اخواني ثم قال كتاب ديون اويت والله ما بتجي بيت سنة ما في ديون ما بتجي منهم اعطوا بالكم شو الدليل على انه بجوز الصلح على ايش على حقه انه يجوا الولد في سيدنا عثمان رضي الله عنه في عصره لما توفي سيدنا عبد الرحمن بن عوف توفي في حياة سيدنا عثمان كبير اخواني عبد الرحمن بن عوف توفي في حياة سيدنا عثمان تنتجوا اخوان توفي 72 هجري وفاته مخلف عنده اربع نساء قديش عنده واحد منه اذا 72 هجري ما تبعتي لا قبل ما توفى سيدنا عثمان قبل وفاة سيدنا عثمان اي نعم ايه لا ما سنة 32 عاش 72 سنة بس عاش لانه ولد قبل الفيل بعشر سنوات 32 مزوج اربع نساء كم مرة مزوج اربع واحدة منه كان ايش يعني طلع ويعني قبل ما وفاته مو محسوب اجى رضوها على حصتها شو بيطلع الاربع نساء لهم ثمن الاربع نساء لهم ثمن المال اذا الاربع بياخذوا الثمن صار لك لون هي بده رضوها عن ربع الثمن تبعها صلالة 80,000 دينار ذهب. قدي صلالة ربع الثمن، ربع الثمن، ربع الثمن، عطوه 80,000 دينار ذهب. صلحوها 80,000 ايش؟ نشوفون اسمها تماضر اسمها تماضر مشلون؟ اسمها تماضر، ام ابنه ابو سلمة، له ابن ابو سلمة تكون امه. وهذه كانت الرسول عليه كان تعرفوا في دوم محل اسمه دوم زجندة، اي بين الحدود السعودية وبين ايش وبين الاردن. اسمه كان هو في الى ملك الرسول ارسلوا مع جيش انه يفتح الايش هالبلاد. ضار له شو قال له بتتزوج بنت ملكي اسمه تماضر كمان 1000 ليرة ذهب دينا ذهب يعني بيطلعوا تقريبا بيطلعوا قريب نص ليرة انجليزي الدينار. ظهر له شو مثقال بيطلع تقريبا من ديش العنواني الدينار تقريبا مو المثقال نعم لا نص ليرة انجليزي عاد الولجف قال وهي البعثة والرسول الى دومة جندل وادن له ان يتزوج بنت ملكها من اصبغ ابن تعرف الكلبي ففتح الله عليه فتزوجها وهي تماضر ام ابني ابي سلمة. شوف سيدنا عبد الرحمن قال تصدق بشطر ماله مرتين، يقسم ماله مرتين ويصدق فيه عبد الرحمن، ثم تصدق 40,000 دينار، ثم حمل يعني في الجهاد على 500 فرس وعلى 500 راحلة جمل، وأعتق 30,000 نسمة. 30,000 عبد أعتقهم في سبيل الله. وأوصى لكل من شهد بدرا 400 دينار، فكانوا 100 رجل في زمان الإسلام موجودين. لكل أهل بدر. شو 4,000؟ 400 بـ100. لكان 40,000. 40,000. والله شلون؟ ذهب ذهب. الدينار الذهب بهذيك الأيامات يعادل 10 ليرات ذهب. لكان. قيمته الشرائية يعني. يعني الأربعين دينار 80,000 دينار بياخذوا قالوا دمشق. ركوت أخي باعوها بأرضها ببيوتها بكل شيء اللي لها 50 ليرة ده. هاي من مدي بسيطة. ما شو هذا أخي؟ ما شو هالرجال هذا؟ هذا هنا عبد الرحمن معروف. هذا ما عدا إيش؟ الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون أخلع ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد. ثم سيدنا عبد الرحمن بن عوف إخواني كان كل سنة يطال نساء النبي يحججهم على حسابه على حسابه يأخذ لكل واحد محل، ولما ينزلوا في ينزل في الشعب ما إله منفذ مخطريق مسئلنا محمد. حتى مرة راحت تجارة والله شلون من الشام بيقول 1,000 جمل بما فيها بحمولتها بعبيدها كلهم، تعرف لما تجي تطلع الناس الصوت شوفي التجارة عبد الرحمن بن عوف قالت له إنه سيدخل جنة زحف صح. دري سيدنا عثمان اجى لعني سيدنا عبد الرحمن ابن عوف قال يا امه بلغني انك قلت عني سادخل الجنه حبا. قلت نعم. قال لماذا؟ قال المال اللي عندك. قال اشهد علي التجاره كلها في سبيل الله والعبيد اللي فيها احرار لوجه الله اجمال بما فيه كله في سبيل الله ان شاء الله لادخلن راكبا كاصحابه. الله يرضى عنه. قريب كان دينا انت شخصين دينا. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وانفعنا بالقرآن والذكر الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة سيد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الصالحين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيد الشيخ عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي في كتاب هذا الذي أسماه المختار للفتوى وقد وصلت بنا النوبة إلى قول كتاب الشركة. مش أخواني شفتوها؟ كتاب الشركة صفحة 11 عندي. نقرأ من المقدمة تحت. أول شيء لابد من قراءة المقدمة في كل كتاب الإنسان. قال كتاب الشركة. الشرك النصيب. من نعم جعل لله شريك يعني جعل له واحد تاني نصيب بالعبادة عم يعبد هذه العبادات ما في وما نعبدهم إلا ليقربون من الله سلفة. ها هاي الشرك مو هيك؟ قال الشرك النصيب. بدي دليل إن الشرك النصيب. قال صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد. شو معنى شرك له في عبد؟ العبد بيني وبين أبو هلال إلى النصف والنصف أعتقته اسمه يعني الشرك يعني النصيب سواء كان نصيب ربع ثلث خب أي مكان. من أعتق شركا له في عبد أي نصيبا. قال النابغة الجعدي غير النابغة الذبياني الشاعر المشهور وهذا شاعر كمان لكن هذا أسلم والله ذاك ما أدرك الإسلام. شو قال؟ وشاركنا قريشا في تقاها وفي أحسابها شرك العناني. قال لك لون وشاركنا قريشا في تقاها وفي أحسابها شرك العناني. هنا أي أخذنا نصيبا من التقى والحسب مثل نصيب قريش منهما كشركة العنان لكل واحد نصيب من المال والكسب. أي شركة العنان؟ متعادلين كل واحد له. لا مو شخص متعادل كل واحد له نصيب من المال ومن الربح. قد يكون هذا حاطط 100,000 ويحط 50,000 قد يكون هذا ربحه 50 وذاك ربحه 100. هنا نزوج إخواني. قال في المال وثم بالقرآن وارد يا ابني مثلوا تبع المواريث فهم شركاء في الثلث ملك يا اخواني. قال اي ثم قال اي نصيب وهي في الشرع هي مين هي الشركة ايوه فينا وسمي الشريكان يعني شريكين لان لكل واحد منهما شركا في المال اي نصيبا شفتوها وفي الشرع في اصطلاح الفقهاء، شو معنى في الشرع في اصطلاح الفقهاء؟ الخلطة وثبوت الحصة، هاي الشركة الكسب أرقام سيدنا الخلطة. إيه الخلطة وثبوت إيش الحصة؟ الخلطة أفصح بالكسب. نعم الخلطة وثبوت إيش؟ ثبوت الحصة. إخواني نعم الخلطة، وفي الشرع الخلطة وثبوت الحصة، يعني بصل شريك له صار إيش إلك حصة وصرت إيش المال مختلط بينك وبينه، مفهوم؟ وهي مين هي الشركة؟ يقال لها شركة وشركة، وهي مشروعة بالنصوص. إذا أطلق النص بصير بالقرآن بصير بالحديث بصير بالقرآني هنا. قال عليه الصلاة والسلام: يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. يد الله على الشريكين يعني حافظهما وناصرهما ضرلك لون ومبارك لهما ما دام عم يمشيا في الأمانة والصدق، فإذا خان أحدهما الآخر تفعت يد الله دخلت يد إبليس استدعى فيهم بالكرة. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير، ذكرنا ابن قصة بالموضوع لما صرنا للبحث هذا. قال اثنان من الناس، العقيبة كانت بلدي، هاي العقيبة كانت قرية والسماني كانت قرية لكان حتى السماني كان اسم الأوزاح أوزاع الشام لكان اسم أوزاع الشام الآن نسموه سماني، صار أكثر إيش دقي بعثماني وعثماني أهل سماني. كان بالعقيبة رجلان شاركوا الدكان وكان فلاحين معلوم يسرعوا في بهالدكان فتحوها قرية نمل بص الدكان مرت فتحوها، صار كل واحد عمره 80 سنة وزوجوا أولادهم أولادهم إجاهم أولاد أولاد أولادهم إجاهم أولاد صار لك لون، وهن شركاء تزوجوا من هالدكان وزوجوا أولادهم وماشيين. مرة من المرات إجا أحد الشريكين دخل الدكان قال له يا فلان، قال له بنقسم الشركة يخسرنا 80 سنة. نعم قال له أبدا نقسمها، وانا يا انا خاينك يا انت خايني. انا شو عرفت مين عرفت؟ قال له قرية النمل وقت خلنا الدكان موجود ولا لا؟ قال له قال شو عم يساوي النمل؟ قال له عم يجيب حبوب من برا ودخلها لغرفة لقريته لجوا. قال له كل دكاننا حبوب عم ياخذ من شيء؟ قال له لا. قال له تعال شوف شو عم يساوي، عم يطالع حبوب من الدكان وطالع لبرا. قال له اذا يا انا خاينك يا انت خايني، صار له تعال نقسم وبعدين نحكي لبعض بالصدق. قسموا، قال لي إذا كان بأول أمر أحسن ما إيش؟ بعد ما قسموا قال لي احكي لي أنا الله يشهد ماني خاينك. قال والله أنا خنت بإيش خنتني؟ شوفوا يا ابني. قال لما كان يجي ابنك وابني أو ابن ابنك وابن ابني يطلبوا شيء حطوا بالميزان بيض مثلا، حط البيض بالميزان حتى يكون وزن بعضهم، أعطي هذا واحد وهذا واحد حدون يعني ما يكون البيض ما بيوزن. قال البارحة اجى ابن ابنك وابن ابني او ابنك وابني زنت البيضتين الراجحة اعطيتها لابني واللي مرجوع اعطيتها لابنك، لما تغير نيتك الله غير نيت النمل. شوف شو صار عندي يا ابني، يد الله على الشريكين ما لم يخون احدهما وفي رواية صاحبه فاذا خان احدهما الاخر رفعت يد الله ودخلت يد الشيطان. فهمت يا ابني؟ نعم. قال يد الله على الشريكين، شو معنى يد الله؟ بالحفظ صار لك شلون؟ بيقول فلان تحت ايد فلان، شو مثلا يعني؟ يعني مثل ما بيقول بنفذ مو يعني هذول مطيعين لله عز وجل ما بيخالفوا لهم. يد الله على الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان احدهما صاحبه رفعها عنهما، رفع يده حفظ عنهما تكون لايش؟ لشيطانهما. قال الله اكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: الشريكان الله ثالثهما، حط لفظ الجلالة ضمي، الشريكان الله ثالثهما ما لم يخونا. فالشرط انه ما يخونه. يا سلام، الشريكان اي مبتدأ، الله مبتدأ ثاني، ثالثهما خبر لفظ الجلالة بعدين الجملة خبر المبتدأ الاول، الشريكان الله ثالثهما ما لم يخونا فإذا خانا محيت البركة بينهما. ما لك كثير بس ما في بركة، ما لك لو ما لك كثير بس ما في بركة. عم تعطوا بركة يا ابني، عليكم السلام ورحمة الله، ما لك كثير بركة بس ما في. نعم. قال وكان قيس بن السائب شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارة البز والأدم. الأدم الجلد المدبوخ، ضار شلون اسمه أدم، عم تأخذوا بالكم يا ابني شو الأدم؟ الجلد المدبوخ، هاي واحدة. وأما البز، بقول البز ثوب من الثياب، ضرب من الثياب أو متاع البيت خاصة، متاع البيت اللي مثل الجلايل، مثل مثل الأواعي اللي في البيت، متاع البيت غير حرير، متاع البيت هون عم يقصد غير الحرير، غير الحرير، ضرب من الثياب أو متاع البيت خاصة. شو متاع البيت؟ كل اللي متاع البيت يقول له إيش؟ بس هنا قال وكان قيس بن السائب شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارة البز والأدم، الثياب والجلود. وذكر الكرخي بدل ما يذكر قيس بن السائب قال أسامة بن شريك. شو اسمه؟ أسامة بن شريك. فهمتوا شلون؟ بعض الرواة قال قيس بن السائب، وبعض الرواة قال أسامة بن شريك، هذا كان شريك رسول الله في البز والأدم. شو الأخواني؟ وقال عليه الصلاة والسلام في صفته، في صفة شريكه، كان شريكي وكان خير شريك لا يشاري ولا يماري ولا يداري. الحديث له سبب ورود، ولذلك بشرح لكم يعني ليس في سبب ورود الحديث. هذا أسامة ابن شريك أو قيس ابن السائب اللي كان شريك رسول الله غاب عن النبي مدة طويلة، وجل عند الرسول قاعد مع أصحابه، قال له أتعرفني يا رسول الله؟ قال له كيف لا أعرفك وكنت شريكي وكنت نعم الشريك، كنت لا تشاري ولا تداري ولا تماري. شايفين إخواني؟ هي سبب ورود الحديث. انتوا شلون؟ قال له كيف لا أعرفك وكنت شريكي ونعم الشريك، كنت لا تشاري ولا تماري ولا تداري. من شلون؟ شو هل الله يرحم أستاذنا شهر الدين، كان يعني كأنه آخر من صفات النبي عليه الصلاة والسلام شيء عظيم. دخل علي رجل من أهل العلم واقف بالعتبي، والله كنت أنا وقتها يوم ثلاثة عم أقرأ على الشيخ وحدي، سلم على الشيخ، الشيخ رد عليه السلام، قال لي عرفتني؟ طلعت من الشيخ، قال له أتقول عرفتني؟ حزير اجتماعنا كم سنة صار له؟ اجتماعين مرة واحدة في العمر. لك قال له سيدي 20. قال له قال له صار له 70 سنة رأسا، 70 سنة صار له اجتماعنا. قلت له عرفني؟ شو القوة الحافظة؟ لأنه أخي كان يصوم الدهر مرة واحدة من 70 سنة. قال له سيد عرفني؟ قال له عرفني. قال له حزير، قال له حزير اجتماعنا كم سنة صار له؟ قال له 20. قال له صار له 70 سنة. كيف يا ابني القوة؟ شو الذكاء هذا العظيم يا ابني، الذكاء العظيم. من كان عمره 15 سنة؟ ايه يعني اكثر شوية تقريبا، يعني قليلة يا ابني 87 سنة عمره شيء. قديش عظيم يا ابني هذا القوة، القوة الذاكرة شيء عظيم عظيم يا ابني. اي نعم. مرة شو اسمه هذا اللوث اللي 4-5 سنين ما حاكيته، بدي حاكي لحالي اشوف رقمه حافظه، حتى لقيت رقمه والله حافظه. شو شفت حالي انا شيء تمام من 4-5 سنين، مسكت التليفون، الو السلام عليكم، لينا ابو عبد الله. ما شاء الله. كل يوم بحاكي 200 زلمه بالتليفون. الله هو شو ما قشيت تصفيت مثل شو اسمه ما شفت حالي انا 4-5 سنين حافظ رقم تليفونه، قال لي اهلين ابو عبد الله. وين الصيد؟ كيف الذكاء؟ هذا امي تقريبا. في ناس الله عطيه القوه الذاكره والقوه الحافظه يعني. والله قبل ما يتوفى الشيخ اخر درس درسه بالامان، بس يا حين الورقه ما عاد فين سكن. الشيخ قال لي تعال طلعت فوق، ذكر لي الحديث اللي بده يرويه، كتبته برجالاته والحديث اللي بده يستشهد فيه. قال لي تقعد بالدرس شوف عم خربش شيء. اخر درس عاد بعد ما خلصني من الهون، قال لي شلون؟ قلت له بحر. قال الحمد لله الذي حفظ علي عقلي وعلمي وسمعي وبصري. اخر درس آخر درس يا ابني علي لي آخر درس أي والله والله يرضى عنك سبحان الله أنا أقول دعوة العالية بعد وفاة الشيخ مستجابي هذا أخي بديار الحق كان يسعى بيجعلني مدير المكتب الظهرية ما كانوا مشوا بتعرف الجماعة اليوم كل ما وصلت لأمرتهم يحسبوها خلاصة قال لي يا محمود كان مريض وقت الشيخ مرض موت قال لي إن موت أنا بدعي لك وانطبت هي لك قال تعرف ليش بدي أسألك فيه ليش قال في كتب ما في طبيعة تشتريها أنا بعرفني بحب المطالعة روح المطالعة قال لي هون في كتب تحسن تقرأ فيها ما بدي تشتريها مشان هي أنا بدي إيش طول في الشيخ بعد شهرين خلصنا قال لي يا محمود أنا دعوت لك العبارة قال لي بإيش دعيت لي قال لي دعوت لك أن يكون معك ملك يسددك ويقاربك هي العبارة بالحرف يا والله ايه يا اخي شو قال فهنا الحديث عم يجيب دليل انه ايش من كلام رسول ايه من عم اقراها بمقدمة تحت بالشارح انه الشريك في شو قال قبلها قال وفي الشرع بعد سطرين اربعة سطور الشركة الخلطة وثبوت الحصة وهي مشروعة بالنصوص النصوص بيكون من القرآن والسنة القرآن وهما شركاء في الثلث قال شلون قال عليه الصلاة والسلام يد الله على الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه واحد فإذا خان أحدهما صاحبه رفع عنهما شايف وقال عليه الصلاة والسلام الشريكان الله ثالثهما ما لم يخونا حطوا لفظ الجلال ضمي فإذا خانا محيت البركة بينهما وإن كان مال كثير لكن ما في بركة أبدا قال إذا جاء المال من شنابر راح بها نابر ما أبلك شلون أبدا وكان قيس بن السائب شريك رسول الله هو قال في تجارة البز والأدم البز ضرب من الثياب أو متاع البيت خاصة البز والأدم الجلد المذبوح وذكر الكرخي بدل قيس بن السائب قال أسامة بن شريك وقال عليه الصلاة والسلام في صفته في صفة شريكه كان شريكي وكان خير شريك لا يشاري ولا يماري ولا يداري ذلك سبب أنا شو سبب ورود الحديث شو معنى لا يشاري أي لا يلج ما بعمل بالبيع في ناس لطيف بلج صار له شلون هي واحدة ولا يجادل أي معنى لا يماري لا يجادل ولا يدافع عن الحق لا يتجاوز الحق هي معنى لإيش لا يداري مش لخوان مو مدراء ذيك المعروف مطلوب بين الناس مشلون مرا يعني إذا ظهر حق ما بي ما عاد إيش يزيد عنه أين وقف عنده هي راح وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بها بإيش بالشركة فلم ينكر عليهم وتعاملوا بها إلى يومنا هذا من غير نكير فكان إجماعا مفهوم له في عندك نقص شخصي تعليق لا يخلص اي امير كتبوا التعليق ضروري هنا نرجع للمثل اللي فوق قال الشركة نوعان شو كتبت نعم شو معنى لا يدافع عن الحق اي لا يتجاوز الحق اخوانين والمشار والمشارات الملاجة الملاجة الجدل يعني اي نعم اي راح المشارات لا يشاري الملاجة هي يعني لا يلج لا يلج اي نعم اي نعم أما لا يدافع عن الحق إذا هو تفسير هاي يعني لا يتجاوز الحق مثلا ظهر الحق خلص ما بيتجاوزه تفهم إخواني جينا البحث الشركة نوعان شو معنى نوعان يعني قسمان مو هيك شركة ملك وشركة عقد هي قسمين شركة ملك وشركة عقد شلون شركة الملك مثلا إن أب بتوفي ونحن كلنا إخوة صرنا شركاء في الشركة تمام ولا الشركة عقد البيانات معقد بعتبر اشتريت شركة ملك تمام ولا واحد اوصى لنا بمليون ليرة ونحن سمى لنا وتوفي صرنا شركاء نحن شركة ايش مل وفي عقد ما في بيع وشراء شايفين اخواني واحد دخل قال وهبسكن ايش 100,000 قصبي بفين بحران العواميد مثلا وين متوفى بار لك يا اخواني يعني صرنا شركاء ايه شركاء ملك مو شركاء عقد عم تعطوا باط يعني واحد وهبنا شيء هبة شركاء ملك ليش شركاء عقد وهكذا مفهوم اخواني نعم قال شركة ملك وشركة عقد العقد اتفقت اياك ان ندفع كل واحد 100 ليرة ونشتري فيهم كذا ونبيع بار لك شو المهم راح اثنين فشركة الملك نوعان كمان شركة الملك نوعان جبرية واختيارية الجبرية الارث اذا توفي ابونا ونحن كنا اخوة صرنا ان كل حس جبرا عن انفه او وهبنا هبة وقبلنا كلنا سوا اما اذا واحد ما قبل ابزر شركة مش اخواني اذا قبلنا هالايش هالشيء سوا بصير كما شركة ايش لا جبرية او تكون شركة جبرية بارلا سلوم واختيارية ايش شركة اختيارية مثلا انا عندي تنك كل واحد منا عنده تنك السمنة جبنا حلة كبيرة وحطينا السمن كله بالحلة ردنا بينهما صرنا شركاء ملك مو عقد ما في بيع وشراء اختيارية هاي او رحت انا وبهلال اشترينا بيت نحن اثنين او باختيارنا هي شركة عقد ديك اشترينا بيت مثلا مشان نسكن ايه هي مو ملك هي شركة عقد عقد لكن حطيته مصاري صار بيع وشراء ايوه عم نحكي هون شركة ملك بدون عقد بدون عقد بدون عقد بالك شلون مثلا انا كل واحد منا عنده شوال قمح جينا حط افتقناه ولقينا القمح فوق بعض البعض صرنا شركاء ملك مش شركاء عقد والله شلون ايوه او مثلا اشترينا يا خلط العدس خلط القمح خلط الاشياء المائعه كل هذا جبريه يعني لكن يا بكون باختيارك يا بكون بدون اختيار اذا بدون اختيارك هي اجباريه باختيارك اختيارية مفهوم شيخ حسين كلها ملك شركة ملك فش راحت وشركة انتهينا من شركة ايش شركة الجبرية لا شركة الملك قسمين جبرية واختيارية وجبنا لكل واحد مثال مفهوم ابو اسامة فهمت ابو هلال قال وشركة العقود نوعان كمان دوم الملك نوعان وهي كمان ايش نوعان شننا شركة في المال وشركة في الأعمال شركة في المال عقد وشركة في الأعمال عقد شركة في المال تلك قمنا ندفع كل واحد 10,000 ليرة ونشتري فيهم ما شو نبيعه مثلا نشتري فيهم زيت نشتري فيهم أي شو مكان اسمه شركة عقد الأعمال شركة في المال مو سأل بس ما شفتها شركة العقود نوعها شركة في المال وشركة في الأعمال بيسموه شركة مفاليس صار لك شلون انا وياك ما معنا صار لك شلون مثلا بقول لك قوم نروح سوق الحمدية انت ما شاء الله ابو عبد الله مشهور اسمك بدينوك وانا بدينوني فانا اخذنا لنا شي 20 سجادة تبريزي مثلا بوجوهنا هذا اسمه شركة ايش اعمال كمان صنائع مش صنائع شركة الاعمال الصنائع دي غير شو الصنائع مثلا انا خياط وانت حداد مثلا انا باخذ على اسمي واسمك وانت اخذ على اسمك واسمك ايش اسمه ايش في الاعمال في العمل يعني من دوش اخواني اللي انا باخذه مسؤول اللي ولاك واللي انت تاخذه مسؤول عنه وعنه لا هلا راح افصلها كلها واحده واحده الشيء قال وشركه في الاعمال لكن فالشركه في الاموال انواع اربعه الشركه في الاموال كم نوع اول واحد المفاوضه اي واحد شو المفاوضه اخواني المفاوضه بده يكون كل من الشريكين وكيل وكفيل عن الاخر وكيل عنه كفيل عنه مفوض في الإنبار أبدا وكيل وكفيل وكيل وكفيل مثلا لكن أنا وكيل عن عبد الله كفيل هو وكيل عنه كفيل أنا إذا اشتريت أنا بدون ما يكون أبو عبد الله موجود لكن معروف أنه وكيل وكفيل بيني وبين الشركة بيجي بطالبه هو كمان مثل ما بيطلبني بيطالبه ما بيقول له أنا ما اشتريت منه أكون بعرفها أبدا مسؤول عن كل شيء اسمه شركة مفوضة بس هي إلى شروط دقيقة بده يساووا في الدين هذا مسلم هذا مسلم هذا مسيحي هذا مسيحي هذا يهودي هذا يهودي في الدين وفي المال شو المال مراد بالمال الذهب والفضة بارلك شلون او الفلوس النفقة اذا موجودة أو التبر إذا كان عم يتعامل فيه الناس ما العبر بقية الأموال بدي يكون مالي النقدي الذهب والفضة اللي عندي قد المال اللي عندي. فإذا أنا مالي أكثر أو ماله أكثر ما بستحكم مفاوضة نجي إخواني حتى يصير كل منا شريك وكفيل ووكيل. انتوا ايش الاخواني كانوا واحد ثلث واحد ثلثين ما في صح مو مفاوضه اسمها مو مفاوضه عينان عينان شركه عينان اما المفاوضه بده يكون مالي ومالك قد بعضه اللي بتملكه انت ودي اللي حطيناه بالشركه لا ما تملكه انت وما املكه انا بده يكون ما املكه انا قد اللي تملكه انت لكان لكان والدين يا شو انت عندك مثلا بده يكون كل منهم يعني مسلمين عاقلين بالغين تصرفهم واحد بده يكون مثلا انت عندك ما تملكه من الذهب والفضة 100,000 وانا ما املك 100,000 فاذا كان معك 100,000 ودرهم زايد ما بصح اللي يكون ما تملكه انت قد ما املكه انا فهمت شلون حتى لو كان مثلا انا بملك 100,000 وانت تملك 100,000 واشتركنا بعدين اجى واحد وهبني ليرة صار لك شو فسدت الشركة المفاوضة بصير عنان ما بصير لك أكثر فالملك بقى الملك إلي بالأول بطل بس أبي الصد عنان إذا واحد معه أكثر شوي ما بصير ما بصير بطل اسمه مفاوض ما اسمه عنان غير اسمه غير اسم غير اسم ما اللي يكون ما تملكه أنت قد ما أملكه أنا أنا غير بيتي سيارتي معلوم ذهب والفضة عروض التجارة لك ما لها دخل ما لها دخل أخواني الأملاك الأراضي البساتين ما لها دخل غنم بقر ما لها دخل العبرة للنقدين ذهب والفضة والفلوس الناس اللي عم تعمل مثل اللي على النقل اللي عم نعمل هذا هلا التبر بيستعمل التبر أنا ما بيستعمله بيتعامل بالتبر الآن لا ولا بتعمل لا بيعرفوه ولا بتعمل بالسبائك لا بتعمل بس بالإيش بالنقد المضروب يعني التبر أصل الذهب قبل ما يسبق قبل ما يجمعوا التراب المعدن هذا بياخدوه مخلوط بالتراب يبقى شلال ماشي بحفر تحت مثل الجورة هي بصير بيقعد فوق الشلال بكتة التراب اللي في الذهب تراب بروحه بتم الذهب بهالجورة بلموه بيعملوا سبائك بعدين السبائك بياخذوه بإيش أول ما بيطلعوهم مثل البحص هيك ما له شكل يعني رسمي يعني في البحص شكلها شكل إيه؟ طلعوا من الأرض هذا اسمه السبائك بارلا شلون بعدين بيدوموه بيعملوا سبائك هذا إيه؟ إيه؟ ما العبرة كمان السبائك مو متعرف فيها أما بياخذوا الآن المضروب الآن المتعارف عنا إنما هو الليرات السورية هلا كل بلاد الله صار هالورق صار لك لون الورق على حسب ايش اي راح قال شركة انواع مفاوضة وهي تكون مفاوضة كل واحد شريك وكل واحد وكيل وكفيل صار لك شو شيء عظيمة كل شيء بتشتريه بيقع الشركة كل انا شيء بشتريه ولو اشتريته لنفسي للشركة بيقع اجباري مش لون اخواني الا طعام بيتك كسوة بيتك صار لك لون فرش بيتك ما ندخل فيه انتوها اما شيء تشتريه لا لهالاشياء بده يقع الشركة اجباري راح قال مفاوض هاي اول احكي الانواع اربع انواع والثاني عنان العنان لا يشترط فيها التساوي في المال والله شلون قد يكون مع ابو عبد الله معه 100,000 انا معي 50,000 بيشاركني ب50 بس والله شلون هاي العنان ما شرط يكون التساوي في المال قد يكون المال لهذا اكثر او مال هذا اكثر قد يكون يختلفوا كمان بالربح اما هناك بده يكون الربح سواء كان بالمفاوضه المال واحد والربح واحد اما بالعنان قد يكون الربح ايش لهذا او لها على حسب العمل وحسب الشطاره وحسب شيء اخواني نعم مو شرط الدين كمان طلعت له العنان العنان بس يشترط فيها ايش يكون ذهب وفضه بصير يكون غير ايش مسلمين بالنسبه للعنان اي نعم لا معظم الشركات هنا عنان غالبا عنان مفاوضه صعبه المفاوضه ناجي اكون الرسول يقول فاوضوا فان في المفاوضه بركه لكن نادي صعب كثير انتو صعب النبي ما بنعرف اخوات يعني شريك ووكيل وكفيل والله شيء عظيم وذلك ورد الحديث فاوضوا فإن في المفاوضة بركة. حتى عند أبي يوسف، بس عند أبي يوسف بيقول حتى بيجوز بين المسلم والمسيح مفاوضة، عند أبي حنيفة لا، بيكون كلهم دين واحد. ليش؟ قال ما بيصح، قال المسلم بيحسن بيبيع خمر وخنزير، المسيح بيبيع خمر، انت ما بتحسن تبيع، صار تصرفكم اختلف، بيكون تصرف واحد دين واحد. صار لك يعني الاخراج مسألة ثانية، اما بالنسبة للتصرف يعني اين اي اخي نعم المراد بالتصرف الخاص بالشركة في الأفوارين. قال شوف، مفاوضة وعنان مأخوذ من عنان الفرج، إنسان يمسك الرسم بإيد وإيد تاني مطلقة، هذا يحط جزء من المال يشارك إيده التاني مطلقة بحطه مع شخص تاني. نعم قال وعنان ووجوه، شركة هاي بسموه شركة مفاليس الوجوه، صار لك له مفاليس ما معنى مصاري. هلا يروح لسوق الحمدية مثلا أبو هلال كله هيقول له أعطيني السجادة، أعطيني مكتوب وراء دين، أعطيني كذا بوجهه يشتري، صار لك له بقى اثنين فلسين جيبهم ما في له قرش، راحوا مثلا على بلدي على دكة، البنى بدك تعطينا 100 راس غنم، بدك تعطينا كذا ونبيعهم جملك، قال له شو عليه ومناع مشهور اسمه طيب ياخذوه بيشتركوا، لكن كل واحد على حسب ما استلم. صار لك له، أنا استلمت مثلا 50 سجادة باسمي والأخ استلم 50، الربح أنا حسب سجاداتي وحسب سجاداته، فهمت شلون؟ أما إذا أخذنا اثنيننا سوا 50 يكون شركة قوام ونصف، أما أنا استلمت باسمي واستلم باسمه الربح على حسب إيش؟ على قد ما أنا استلمت ربع، استلمت ربع واستلم ثلاث أرباع، هو بياخد ثلاث أرباع الربح، أنا باخد ربع الربح على حسب ما إيش استلم كل واحد. نعم اي نعم راح. ووجوه الرابعة شركة في العروض. شو شركة في العروض؟ انا عندي غنم، والله شلون ابو هلال عنده غنم، غنماتي قد غنماته، قيمة غنماتي قد قيمة غنماته، قلت له بعتك نصف غنماتي، والله شلون بنصف غنماتك وانت قبل صنة شركاء، قديش قيمة غنماتك؟ قيمة غنماتي مثلا 50,000، غنماتك انت قديش؟ 50. صار قلب صار شركة إيش؟ عروض. نعم يعني هالعروض بدلناها بمال، مشلون؟ نعم قال وشركة إيش في العروض، والشركة في الأعمال، العقد قسمين عقود وأعمال شركة الأموال، والشركة في الأعمال نوعان جائزة وهي شركة الصنائع، حداد ونجار، مش شرط يكونوا صنعة واحدة، سباك ودهان، شلون خياط وطيار، بجوز كل اللي بيجيك انا مثلا اللي الى واللي بيجيني انا الى لك. ايش شركة الصنائع مفهوم اخواني؟ الثاني شركة فاسدة، شركة الاعمال وهي الشركة في المباحات، شركة في المباحات ما بجوز، كل واحد حط ايده على مباح صار له، مثلا قلت لك قوم نطلع الصيد انياك يا ابو عبد الله، الصيد هذا مباح، اللي انا بصطاده الي ولك وتصطاده انت ولك، ولا شرط مرقي باطل، اللي بصطاده انا الي وتصطاده انت ولك، قال انا ما انصار صار للسعدة بعطيك اجرة عملك، قديش اجر ذلك اليوم بين هذا بتاخد، انا ما ساعدك انا باخد اجرة بس، عطيته بك شلون؟ ما يشتركوا لا ما؟ ما يشتركوا ما بصح، مثلا طلعنا نجيب حطب من الجبل، تقول له الشركة انياك نجيب كل واحد عشر، نجيب 10 حمال ونبيعهم سوا بالنص، اللي انا بحتطبه الي وتحتطبه الي لك، الشركة مو صحيحة الا كل واحد ما ين، قالوا شو بده، واحد دخل المسجد وقعد ما حد بيحسن واحد يقول له قوم منه، قال الك صار المال عاد يقيمهم ايش نحكوا؟ ما بيحسن، بعض لك شو يقيم ويقعد محله نفسه مباح، من سبقت يده الى مباح فهو له، نزوج الاخواني هاي معنى المباح، شو معنى مباح يعني؟ والشركة في المباحات مو صحيحة، في الاصطياد في الحطب في الماء، اوقات بيكونوا وقت اللي بيصير حفلات اخواني بياخذوا بيعوا مي الناس، مين عم يغرف ياخذ من الفيجي هذا الربح له، وذاك اللي عم يساعده بياخذ بشرته بس لانه مباح، فهمتوا شلون اخواني؟ خلص. قال والشركة في الامانة جائزة وهي شركة صنائع، وفاسدة وهي الشركة في المباحات، راحت فهيرجع في السنة كل واحد على حدة شكل الأموال. قال فأما المفاوضة فهو أن يتساويا الشريكان في التصرف، بيكون مثل ما تصرف أنت تصرف أنا، أنتوا شو إخوانين أي واحدة. والدين مدين اصحوا حطوا على الدال كسرة والدين أين هذا مسلم هذا مسلم هذا مسيح هذا مسيح هذا يهودي هذا يهودي نعم مسلم أنا حطيت الكسرة والدين كان الفتحة والدين هي الدين بتكون أنا جعلت الكسرة الفاسدة للسين يعني حطيت على الدال كسرة والديني في سي خلاف لأبي يوسف أبي يوسف ما بشرط الدين نعم. ثالثا والمال كمية المال بتكون اللي أملكه أنا مثلا من الذهب والفضة 100 أنت تملك 100 والله شلون بيكون تساوي فيها. والمال الذي تصح فيه الشركة بإيش بصح الشركة بالذهب والفضة. الآن شو بنقول نحن بإيش بصح بإيش بالورق المطبوع الآن اللي عم تعمله فهذا بدل الذهب والفضة هذا نعم. ثم قال اذا رح يبيننا دو عم نقول بده يكون التصرف سواء في التصرف والدين اثنين والمال. اذا قال فلا ولا تصح الا بين الحرين الحر والعبد لان بيختلف التصرف بيناتهم الحرين البالغين الصغير والبالغ بيختلف بيناتهم التصرف مو هيك البالغين هي اثنين العاقلين مجنون وغير مجنون تصرفهم مختلف هي ثلاثة المسلمين أو الذميين هي أربعة تمام. ولا تنعقد إلا بلفظ المفاوضة شركة مفاوضة أو إيش أو تبين الشروط كلها والله سلوم يا تقول لفظ المفاوضة أو تكون طبق الشروط كلها عليها إلا بلفظ المفاوضة أو تبيين جميع مقتضاها. فاللي شوف يا أخي الشركة أنا مالي أدمانك أنا مسلم وأنت مسلم أنا عاقل وأنت عاقل أنا بالغ وأنت بالغ أنا حر وأنت حر والله شلون هي بينا كل إيش ملتزماتها نعم. قال أو تبيين جميع مقتضاها ولا يشترط تسليم المال ولا خلطهما بشكل مفاوضة مو شرط أن أعطيك نخلط المال سواء أنا مالي 100,000 أنت مالك 100,000 واتفقنا أنا بروح بشتري إلي إلى أنت تشتري مو شرط نجيب مال نخلطه سوا مفهوم إخواني شيء عظيم هاي نعم. قال ولا يشترط تسليم المال ولا خلطهما كل واحد بيشتري بقال الشركة وتنعقد على الوكالة والكفالة كل منهما وكيل على الآخر وكفيل على له وكيل وكفيل بأن واحد كل واحد. أنا اشتريت بدون أبو عبد الله ما عنده خبر بيجي بيطالب أبو عبد الله يعني عندكم كذا كذا مال ما بيقول لا شريك وكيل وكفيل فيها نعم ايوه. قال وتنعقد على الوكالة والكفالة فر عليه فاء التفريع فما يشتريه كل واحد منهما على الشركة كل بتشتري كل واحد منا بقاع الشركة إلا طعام أهله معلوم. أنا ما عندي أولاد الأخ عنده 20 ولد شلون بده يكون هو بيشتري الأكل لحاله مختصي أنا ما أقول لحالي مختصي بوجه الإخوانين إلا طعام أهله وإدامهم والله شلون ما شو الإدام الإدام غير طعام الخبز يعني الإدام اللحم السمن الزيت الأشياء كلها وكسوتهم معلوم هذا إله أولاد يكسيهم هذا ما عنده شيء بنوم مثل بعض الناس وكسوته في ناس بحب يلبس من أربع ثياب في ناس بحب يلبس أربع ثياب شو بدنا فيه نحن كل واحد ما يرغب من دول شو إخواني هذا ما بتدخل بالشركة هنا. وللبائع أنا ما بعت مطالبة أيهما شاء بالثمن أي شركة للبائع أنا مثلا اشتريت من واحد 100,000 رز أنا والله شلون 20 مليون ليرة سوي يا بيطالبني يا بيطالب شريكي أبدا ما أدى واحد كأنها شخص واحد شخص واحد كأنه شخص واحد لك أبدا يكتبوا بينات شروط يكون في شهود يكون في شهود يكون في جيعة ما يصير قالوا إيه لك نعم. هو أصل إخوان الكتاب والشهادة ما أصل الإسلام خلص المؤمن إذا قال صدق بالقول أما لما ناس اختلفت يا ابن صالح صالح حطوا إيه هالأشياء حتى ما يصير لك حتى ما يصير قالوا إيه حتى بيجيبوا المحامين وبيعمل عقود وبيخطبوها وكل واحد بياخد نسخة وبنحكم كمان المعد مثلا اللي كان أصل عقد الزواج ما بده يجي واحد قدام شو اثنين بس مش الحال أما الآن منعت الحكومة منه ما بده يجي يعقد إنسان لحاله يصير مخالف أبدا فاضي فوني لأن في ناس عم تحتار وتعمل أشكال وألوان وليش صالح هلا بالأول كان عقد النكاح تجيب البيت كنت اثنين شو تعقده على أما الآن بجوز لا الآن ما بجوز أما غير المحكمة ما بجوز يكون بإذن الإيش المحكمة الشرعية ليش لأن الحاكم أمر بها ما كنت خالف أمر الحاكم فهمتوا لا ما يعني إذا طلع عليه الناس يعني هالعمل هذا حرام وإن كان بنعقد لكن حرام عم تخالف أمير المؤمنين لكن وأصل مباح أما كل شيء بينها عنه أمير المؤمنين ما بيجوز بعد الإنسان يخالفوا فيه أنتوا نعم في أنا واحد استدعاء قال له إنه المحكمة الشرعية معطية فده كان قدر ما العفو قال له خليك أحسن قال له 15 عام تفتح الحرمي هاي أي تزوج عند أولاد هذا يجب أن تزوج قال له قبل العفو على هاي على أساس إنه بابا تفتح نرجع عند أفضل المحكمة مشان تفتح عندي الحلال يعني ما تفتح على المحكمة أو هل كتب له عقد العقد سبي أما تفتح المحكمة الشرعية ما تفتح أولاده سيدي ما أعطى الفولة لأيا قال له يجب فيها سوي مات الرجل هل يحسن لي جسمز الرؤى مات الرجل يعني مات الرجل انت انسان يتلت الحرمة الاولان ايه مات او زوج وقاب اخذ مات الرجل يعني حرموها الارض حرموها الارض حق او كل شيء ما لا مهر ولا حق ولا شيء انا بملك هاي مش انا اخذ اللي تدينا دول طيب ليش حتى ما يعطوها يعطوها بينه وبينه شو حصة يعطوها يبدو ما يفعل أمر ما رضي يعطوها سيدنا الشيخ الخير حكان عن رجل كمان عقد عقده إجا سبع أولاد الجاء المحكمة والأولاد مسكين بأوعيه يا بابا تقول له هي أولاد قل له لا هي كذابة لك أولاد مسكين طرف أوعيه ما اعترف هذين ما اعترف ما بدأ الحكم إن تجعل ضروري صار ضروري ما الإنسان يبي يروح يكتب كتاب خارجي أبدا اصحوا بنصحكم ها تقول عم تخالفوا الأمير المؤمنين وعم بدكم تنحبسوا إذا طلع الحكم تحبس الكتب الكتاب والشاهد والزوجين شو قال يا ابني ولا تصح شركة المفاوضة إلا بين الحرين البالغين العاقلين المسلمين والذمين ولا تنعقد إلا بلفظ المفاوضة أو تبيين جميع مقتضاها ولا يشترط تسليم المال ولا خلطهما وتنعقد على الوكالة والكفالة فما يشتريه كل واحد في التفريع فما يشتريه كل واحد منهما على الشركة إلا طعام أهله وإدامهم وكسوته وللبائع مطالبة أيهما شاء بالثمن تمام إخواني وإن تكفل بمال عن أجنبي لزم صاحبه كمان وشركاء المفاوضة جيت أنا مثلا أبو هلال علي دعوة 100,000 قلت له أنا بتكفل بدفع إذا ما بعطيكه صار علي غني معقول رفيقي ما عنده خبر موكيله كفيل ضامن أبدا عم تعطوا بالكم شوف العبارة وإن تكفل بمال يعني أحد الشركين عن أجنبي واحد غريب ما بتعرفه كمان لزم صاحبه خلافا لأبي يوسف ومحمد عنده ما شوف الشغل يعني في ناس أخي عندهم مروءة في ناس هلا أنت مثلا صديقي أنا صديقك وشفتك مثلا عليك دين راح يحبسوك ولا انا علي ما بقول علي لا قصدي ابو عبد الله انا شفته بهالشغله انا يا مفاهمه هي شركه التصالح وكالي وكفالي مفاهمه ابدا دوم التصرف كل هو له مثل له هو كمان يسوي انا شكل المفاوضة كأنه شخص واحد يعني روح بذات ايه شخصين اين قال ولا تصح بالعروض هون صلنا لا مو صلنا فإن ملك أحدهما ما تصح فيه الشركة وهي الذهب والفضة صارت عنانة متى ما زاد أحدهما على شيء بس بالنسبة للي بيصح فيه وهي الذهب والفضة لما يقول ليرات السوري فسخت وصارت إيش عنانة نعم ثم قال وكذا في كل موضع فسدت فيه المفاوضة لفوات شرط لا يشترط في العنان تنقلب بصير عنان. مفهوم شيخ حسين المصطفى اللي منكم ما فهمان يقول يا ابني يا. ولا تنعقد المفاوضة والعنان إلا بالدراهم والدنانير وتبريهما إن جرى التعامل به بالتبر وبالفلوس الرائجة النافقة إذا كان متعامل فيها الآن. نعم الآن معلوم هي كله لرسوية. نعم ولا تصح بالعروض. عروض تجارة ما بصح نعمل أنا سجادة نعمل شركة مفاوضة خلاف الإمام الشافعي. عند الإمام الشافعي كل المفاوضة باطل عندهم مو صحيح ما بتنعقد عندهم نوم واللي عسر ندر جيب الأشياء في الله صار الله شلو. عند الإمام الشافعي لدينا الحديث تفاوضوا فإن في المفاوضة البركة. نعم إلا أن يبيع السول النال إلا أن يبيع أحدهما نصف عروضه بنصف عروض الآخر إذا كانت قيمتاهما على السواء. أنا عندي سجاد وأنت عندك سجاد أنا عندي سجاد وأنت عندك غنم قيمة غنم ماذا قيمة السجاد اللي عندي بيعك أنا نصف سجاداتي نصف هذا وصلنا شركاء مفاوضة ما في مانع يعني مو مقوما بالمصاري ما إلا الآخر يعني إلا أن يبيع أحدهما ما إلا الآخر معلوم إلا أن يبيع أحدهما نصف عروضي ونصف عروض آخر من مراد الآخر يعني لأن يعني إياك الشراكة هنا إذا كانت قيمتاهما على السواء ثم يعقدان الشركة من جديد شركة مفاوضة صارت مصاري صارت مصاري حياك الله. ثم قال وشركة العنان انتهينا كله من شركة المفاوضة مثلهم تأنتوا شيء وشركة العنان تصح مع التفاضل في المال ولكن ما بصح مع التفاضل في المال يكون مالك قد مالي وتصح مع التفاضل في المال والإيش والتساوي في الربح كمان شركة المفاوضة العنان شركة العنان مثلا أنا حطيت 50 ليرة وأنت حطيت مثلا 100 ليرة لكن بشرط يكون الربح إيش لواحد من اثنين بس يكون هو العامل زيادة بجوز أما المفاوضة ما بجوز بيكون الربح متساوي والتساوي في الربح إذا عملا اثنينهم أو شرطا زيادة الربح للعامل معلوم إذا اثنين عام بيشتغلوا لكن في واحد أرجل من واحد يا أخي نعطي الأرجل مثل نعطي الغناء نعطي ربح أو واحد عم يشتغل وواحد ما عم يشتغل نرجع زيادة الربح اللي عم يشتغل مو قاعد كسلان نقول شو يا إخواني ياخذ ربح ما بياخذ إشراف لا ربح للربح اتفقنا إحنا إياه على الربح أيوه مثلا أنا حطيت 1000 ليرة وأنت حطيت 1000 ليرة أنت عم تشتغل وأنا قاعد قلت لك الربح بيني وبينك انت اخذ الثلثين انا باخذ الثلث ما لي انا اخذ الثلثين انت اخذ الثلث كنت انا اياك عم اشتغل بس انت ارجل مني انا باخذ الثلث تاخذ الثلثين حسب ما اتفق انا اياك بس ما عندي عم يحطوا هلا شيء للعمال وشيء للمال عم يحطوه عم يحطوه أيوة. نذكرهم الحمد لله في الناس عنده الحمد لله ايش شيء من العلم اي نعم العمل له كذا ايوه والمال له كذا المال له كذا إذا عملا أو شرطا زيادة الربح للعامل أما شرطا لغير العامل ما بصح نعم وإذا تساويا في المال بإيش هي شركة العنان وإذا تساويا في المال وشرطا التفاوت في الربح والوضيعة فالربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين شو معنى الوضيعة خسارة معنى الوضيعة خسارة شو عم يقول العبارة وإذا تساويا في المال أنا حاطط 10,000 وأبو عبد الله حاطط 10,000 أي واحد تساويا وشرطا التفاوت في الربح قلت له الثلثين إلى كل الثلثين قل أنا عم يعمل أنت عم تعمل وأنت عم تعمل أنا ما عم يعمل صار له شلون هيس ثنتين في الربح والوضيعة اللي إذا كان الربح بين ثلثين إلى كل الثلثين والخسارة كمان ثلثين عليك والثلث عليه قال لا بالربح بالصح الشرط أما بالخسارة بيكون على رأس المال اللي على حسب المال بحط خسارة نعم هذا حاطط ثلثين هذا حاطط ثلث يخسر على ثلثين وثلث مفهوم فالربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين مفهوم إخواني خسر على قدر المالين ثم قال وتنعقد شركة العنان على الوكالة دون الكفالة وكيلك مو كفيل لأن كفيل حطاه قال وتنعقد على الوكالة ولا تنعقد على الكفالة بما شركة المفاوضة على الوكالة والكفالة ثم قال ولا تصح شركة صباها هون تنعقد على الوكالة ولا تنعقد على أنت وكيل عنا في ماني كفيل ضامن كفيل بحق أنا وكيل عن القاصر مثلا مو القاصر هلا هون ذكي إيه شريكين هذا يعني وكلاء عن بعضه. أنا وكيل. وكلوا بالبيع وبالشراء وبالاسم. أنا وكيل عنك بروح مثلا بدفع عنك دين بشتري شيء. نعم. أما مالي إنه مثلا يتكفل عنك بمال وأنت تكفل عني بمال. بالنسبة للشركة لازم يكونوا كفلانين بعضهم. بالنسبة لأعمال الشركة. إذا أنت شرطي مسألة ثانية. أما شركة الإعلام ما بتدخل. أنا مثلا. الكفالة. مختلف. نحن مثلا اشتريت انا شيء اسمه بضاعة. إيه؟ نعم سيدي. طيب. إيه يعني صاحب البضاعة ما بيحسن يجي طالب شريكي؟ لانه هون معلومك في وكيل بس عنه. إيه؟ مو كفيل. اذا ما بدك تعطيه ما بتحسن تعطيه. ما تقول انا ما بعطيك انا ما اخذت منك. انا تعطي بالك. هلا انا مثلا اعطيتك نفرض لك الصورة هي. انا اعطيتك 100,000 ليرة مني وانت حطيت 150,000 ليرة العمل منك انت الربح ثلثين لك وثلثين لي. اذا انت مثلا شايت بيجي بيقول بيطلبوني انا ما بسمع. ولو طلبوني يقول لأخي انا يعني انا ماني كفيل انه مو كفيل انه انا اكفله بالسارة بالربح شيء. لا انا وكيل بس بايش البيع والشراء قبض. اما انه يتكفل عنه احط ما بجوز ما بتشمل هاي ديك اقوى. هنا قال نرجع للعباد كان السلب العرب ما بينهما عندما تشاركا متى ما كانت عينان متى ما كانت عينان ما بتشمل ايش الكفالي وكال ايه. اما كفيل لا الكفيل بيحط. نعم. ثم قال ولا تنعقد على الكفالة ولا تصح فيما لا تصح الوكالة به. ما الأشياء اللي بصح في الوكالة. أما اللي ما بصح في الوكالة ما بصح. مثل إيش اللي ما بصح في الوكالة؟ كالاحتطاب والاحتشاش. يقول لك وكلتك بحفظ إذا خصصت بصير إلك مو إلي أنا. هنا وما جمعه كل واحد منهما الاحتطاب فهو له وإن أعانه الآخر فله أجر مثلي. بس وإن هلك المالان أو هلك أحدهما في شركة العنان قبل الشراء بطلت الشركة. شركة العنان هلك المالين خلاص. أو هلك أحد المالين قبل ما نشتري شيء بطلت الشركة. مشلون؟ نعم. وفي شركة العنان شو قال؟ وإن هلك المالان أو أحدهما في شركة العنان قبل الشراء بطلت الشركة. وإن اشترى أحدهما بماله مو إنه مشروط الاختلاف ثم هلك مال الآخر بعد ما اشترى الأول فالمشترى بينهما على ما شرطه ويرجع على صاحبه بحصته من الثمن. فهمتوا شلون إخواني؟ مثلا أنا اتفقت أنا وأبو عبد الله شركة مفاوضة أنا أحط 50,000 ويحط شركة عنان ويحط أيش مثلا 50,000. أنا رحت اشتري كل واحد يشتري صن الشركة رحت أنا اشتريت قبل ما يهلك المال بعد ما اشتريت أنا السجاد هلك ماله ضاع سرق اللي اشتريته انا بيني وبينه لكن برجع لي بالنص. نعم. فاقم لو هلكوا اثنين قبل ما نشتري هلك المال هذاك عليه وعليه على واحد لا ما دخل بس المشترك شارك اما ذاك لحاله لانه بالاول اشتركنا وعقدنا العقد وخلصنا اللي انا اتصرف بالمال للشركة هو اللي يتصرف. رحت انا اشتريت قبل ما يهلك ماله بقى للشركة ماله هلك بعد ما انا اشتريت ماله لسه ما دخل بالشركة ما لك لو ما هن كانوا يساووا في وقت التجارة اللي بتشاركوا بيجي هذا بحط 100 ليرة وهذا بحط 100 ليرة بحطهم صندوق الحديد شو سيدي بصير بيشتروا بالزان يعني نعم بصير هالشغلة هي هي حطوهم سوا يخلطوهم. نعم. قال وإن اشترى أحدهما بماله ثم هلك مال الآخر فالمشترى بينهما على ما شرطا ويرجع على صاحبه بحصته من الثمن. وإن هلك أحد المالين بالأول ثم اشترى أحدهما فالمشترى لصاحب المال خاصة. مثلا أنا عقدت أن يعقد شركة عنان هلك مالي دري في أبو عبد الله إنه المال تبعي راح واشترى اشترى صار له خاصة المال دخل لأنه صار بعد ما بعد هلاك أحد المالين. نعم. أما هناك اشترى كانت مو هلك أحد المالين. ثم قال ولا يجوز أن يشترطا لأحدهما دراهم مسماة من الربح. معلوم يقول لك أنا عم اشترك شركة عنان لكن بدك تعطيني انا بكل عقد تبيع وبيعة بدي اعطيني مثلا بالمية 120 هذا لي خاص الباقي لك ما بصح بس ما بعطيه هون ما في بيشلون بجي ما طلع ربا خيرهم بحر ما كانوا من الربح ما في لا مو مثل الربا يعني صار انقص الشيء خاص فيك ما بيجوز قال ولا يجوز أن يشترطا لأحدهما دراهم مسماة من الربح من الربح من الخسارة ولشريك العنان والمفاوض اثنين سواء أن يوكل ويبع ويضارب ويودع ويستأجر على العمل وهو أمين في المال يكون نشرحها وحدي وحدي ولشريك العنان والمفاوض اثنين أن يوكل أنا إلي وكل واحد اللي أخي وكلتك تروح تبيع لي الأراضي وكلتك تشتري لي الشيء الفلاني في شيء مشريك لغير شريكه اللي وكل غير شريكه أن يوكل واحد آخر ويبضع شو يبضع يقول لأخي خذ هالسجلات أنت يا فلان بيحون لك بالمئة ربح كذا بيجو سيد بضاعة يعني بيع لي بضاعة كثير ناس يبقى عنده بضاعة يعطي له وقت يخذ بيحون معين بيجو سيد هاي تنتين ويضارب شو المضارب عيط له على التوتال أنا بعطيك رأس مال وأنت بيع عرّب عم أعطيك بالمئة كذا بجوز كمان هاي المضاربة مضاربة يكون مال من واحد والإيش والعمل من آخر بجوز كمان ويودع بجوز أنا عندي مال مثلا وحطه عند واحد وديعة أو تجارة بارلا شلون حطه عند واحد وديعة أو حطه عندي وديعة بجوز ويودع ويستأجر معلوم إلو إن يستأجر سيارات البضاعة يستأجر عمال يخدمه يشتغل مخازن على العمل يستأجر العمل كمان عليه هنا سواء أعطاني شيء أجلها أماني إيه إلي أتصرف فيها لا أماني بدك تحفظها صار لك شلون أين قال وهو أمين في المال المال تبع الشركة كل واحد إيده إيد أماني شو معنى إيد أماني إذا هلك بدون تعدي ما تضمن وإذا هلك بالتعدي بده يضمن أي معنى الأمين كل شيء أمان أنا حطيت وديعة عند ابني وسرقت إذا كان متعدي بالظلم ما هو متعدي ما بيضمنها تنظر شلون أي راح نعم خلينا هون وشركة الصنائع خلونا على شركة الصنائع والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك زينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غافل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بينا يا شيخ صالح آمين الحمد لله رب العالمين والمستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين اللهم نسألك العفو والعافية اللهم نسألك السلام والعافية اللهم إنا نسألك تمام العافية اللهم إنا نسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن شرار الناس نسألك اللهم التوفيق والإخلاص والجواب والنعمة والحسنى والختام اللهم تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الكريم اللهم نسأل للنظر إلى وجهك الكريم اللهم اجعلنا من الذين يستجدون من تحت الأنهار في جنات النعيم اللهم اغفر لنا ونساء المسلمين كل خير وإيمان يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله